مساء الخير، أهلا وسهلا بعضوات والأعضاء من صالون تفكير وبالضيوف كمان. النهاردة ندوتنا هي أول ندوة في موسم التفكير بمناسبة مرور 50 عام على حرب أكتوبر. ندوتنا هي أيديولوجيا أكتوبر أو الحرب في السينما. وعندنا يوم الأحد ندوة تانية بتاع الدكتور خالد فهمي، ويوم الاثنين ندوة دكتور سمير درويش، وهنعلن عنهم بالتفصيل في آخر الحلقة النهاردة إن شاء الله. طيب خلينا نبدأ. إحنا يعني الندوة بتاعتنا النهاردة لما بنقول كلمة حرب وسينما أكيد بيجي في دماغنا طبعا وفي ذهننا حاجات كتيرة، أفلام كتيرة تناولت الحرب. أنا شخصيا يعني بيجي في دماغي أفلام كتير، سواء أفلام أجنبية زي Saving Private Ryan أو Schindler's List أو أفلام بقى بتاعت أكتوبر. ففي أفلام كتير بصراحة بالنسبة لي أنا شخصيا كانت أفلام ملهاش علاقة بأكتوبر، غير إن هي أخذت التيمة بتاعت حرب أكتوبر وجابت المشهد بتاع الطيارات زي بدور كده والوفاء العظيم وحتى آخر العمر، فيلم رومانسي بس جه في النص كده حتة الحرب، أو أفلام تانية ليها علاقة بالحرب وبتتكلم على الخلفية الاجتماعية والسياسية اللي أدت للحرب زي فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي مثلا، أو أفلام تانية أكتر تخصصا بقى زي الطريق إلى إيلات، الأفلام اللي بتاخد حدث تاريخي معين وبتسلط الضوء عليه. ودي موضوع تاني مهم من موضوعات السينما والحرب، الفكرة ما بين التاريخي والخيال، الحد الفاصل ما بين التاريخ والخيال في السينما لما بتتناول الحرب. إن شاء الله بقى دكتور وليد الخشاب هيكلمنا النهاردة على أيديولوجيا أكتوبر أو الحرب في السينما. تعريف بسيط بدكتور وليد الخشاب، هو أستاذ رئيس قسم الدراسات العربية جامعة يورك في كندا، وحصل على دكتوراه من جامعة مونتريال في السينما والأدب المقارن، وله طبعا مقالات كتيرة في الفترة الأخيرة دي بالذات عن السينما، وكان ليه كتاب أخيرا كتاب مهندس البهجة عن فؤاد المهندس، الكتاب صدر في أول 2023. والنهاردة دكتور وليد هيتكلم مدة قد إيه كده دكتور وليد؟ نص ساعة زي ما مثلا؟ تشوف نص ساعة لا حلوة لا يعني، حضرتك تقول عليه يعني بعدين نحاول ناخد نخليها الأسئلة. نص ساعة، أو لو زاد، لو رغيت كتير يعني من فضلك وقفيني. ماشي اوكي، اتفضل المايك مع حضرتك. مساء الخير جميعا، شكرا يا جمال، شكرا على صالون تفكير وعلى أسبوع أكتوبر، شكرا يا أستاذة أسماء على التقديم الجميل، وشكرا للجميع. النهارده او بكره يعني هيبقى فات 50 سنه على حرب اكتوبر، وانا كنت طفل صغنطوط يعني وقت حرب اكتوبر، بس لسه فاكر حاجات كتيره، ويمكن دي تبقى احد المداخل اللي احب اتكلم منها. اسماء ذكرت افلام كتيره، تقريبا هي دي الافلام الاساسيه اللي تقدمت فيها حرب اكتوبر. أنا بقى شفت الرصاصة لا تزال في جيبي في العرض الأول بتاعها، أفتكر كان في سينما مترو. فدي رواية شاهد عيان يعني. أنا الحقيقة يعني مطلوب مني إني أكتب حاجات كتيرة على حرب أكتوبر، فاللي أنا هقدمه النهارده بإذن الله ده هيكون جزء من حاجة بإذن الله تتنشر عن السينما، أو يعني الذاكرة البصرية وأكتوبر يعني. يمكن مش هتكلم كتير قوي يعني، ما كانش في نيتي ان اتكلم كتير قوي يعني السينما، رغم ان انا اقترحت ان العنوان يبقى السينما. انا اتخذت اكتر في اتجاه انه يعني ماذا بقى من ذكرى حرب اكتوبر. وده بالمناسبه مشروع في كتاب بيديره صديق وزميل عزيز باذن الله يطلع قريبا عن حرب اكتوبر، وانا مشارك فيه بشغل عن يعني محاولة للإجابة عن سؤال ماذا بقي في ذاكرتنا من حرب أكتوبر، واتكلم يعني في جزء كبير من المقال ده عن كوبري أكتوبر، كوبري 6 أكتوبر. ودي مش مجرد نكتة يعني، هو في حاجة يمكن دلوقتي أرجع لها تاني، حاجة مرتبطة بأنه يعني الماضي مش بنفتكره أو ما بنكونش عشناه، اللي بيفكرنا بيه هو حاجات كده ملموسة زي مثلا الأفلام أو زي كوبري 6 أكتوبر. في المقالة دي أنا بتكلم عن إزاي إنه يعني ذاكرتنا أو ذاكرة ناس كتيرة في مصر بالذات مش فاكرة قوي حرب أكتوبر. المرة دي هتكلم أكتر على إيه بقى اللي بنفتكره؟ إيه اللي فاضل لنا وبنفتكره؟ فاللي أنا بقترحه إن إحنا نفكر في إنه معظم المصريين، أكتر من 50% من المصريين اتولدوا بعد حرب أكتوبر، وبعد حرب أكتوبر بسنين طويلة، فهم ما يعني كل اللي يعرفوه عن حرب أكتوبر مرتبط بحاجات اتعملت وقت هم ما عاشوهوش. وبحاول يعني أفكر شوية إيه بقى ايه الحاجات اللي فاضله لنا بصريا من 6 اكتوبر، وفي ذهني انه اتكلم النهارده باذن الله عن يعني ما بقي لنا في الذاكره البصريه، زي مثلا مجموعه من الافلام، بس كمان يعني حاجات ما هياش بالضروره في الذاكره البصريه وحدها، وانما حاجات في خطابات ما زالت يعني موجوده في المجتمع. يعني لو سمحتولي انا هبتدي باني اقرا الكلمتين اللي انا محضرهم للمقدمه، وارجع تاني يعني ايه ندردش ونتكلم بشكل يعني مش بشكل محاضره كده متخصصه. يعني انا فكرت، يعني انا مش فاكر الحقيقه العنوان اللي اقترحته كان حاجه زي ايديولوجيه اكتوبر، حرب اكتوبر في السينما او حاجه زي كده، وبعد كده فكرت ان أيديولوجيا أكتوبر أو الحرب في السينما. شكرا ليك، ايديولوجيا اكتوبر او الحرب في السينما، وفكرت انه يبقى عنوان ثانوي يبقى عبور القناة وعبور الكوبري. برضو مرة تانية مش الهزار يعني، بس لا، هي فكرة انه اللي متبقي في ذاكرتنا حاجات مش بالضرورة مرتبطة بصورة شاملة عن الحرب، وانما حاجات كده محددة زي فكرة العبور اللي هو في الواقع كان عبور كوبري أو مجموعة من الكباري، مجموعة من الجسور المؤقتة اللي اتفردت بعرض القناة وعدت عليها الدبابات والآليات دي. يمكن من التفاصيل، بس يعني من الحاجات اللي ما زلنا نفتكرها، لأنه إحنا كل يوم لو عايشين في مدينة كبيرة بالذات زي مدينة القاهرة إحنا بنعدي كباري، ففي حضور كده لفكرة الكوبري ولفكرة العبور ما هيش بالضرورة مرتبطة بحرب أكتوبر شخصيا يعني، بس حرب أكتوبر مرتبطة بكلمة العبور وبفعل العبور، وفعل العبور ده احنا بنعيشه كتير بالذات واحنا عايشين في مدينة زي القاهرة لأن فيها كباري كتير. اللي عاوز أوصله إنه الحاجات الملموسة الصغيرة دي اللي لسه متبقية ولها علاقة ما بحرب أكتوبر، هي دي يمكن الحاجة الأساسية اللي احنا بنفتكر بيها أكتوبر. وعاوز بقى أحاول أشوف معاكم إيه يعني إيه تأثير هذه العلامات، هذه الحاجات زي الكوبري مثلا أو زي الفيلم في تصورنا عن السلطة أو شرعية السلطة. وهي دي فكرة الأيديولوجية في رأيي، يعني هي يعني خطاب يحمل أفكار تشرع سلطة أو تبرر سلطة أو تؤسس لسلطة. هقرأ كلمتين ونرجع للكلام ده. حرب أكتوبر تتلخص عند البعض في عبور القناة وفي عبور الكوبري المؤقت أو الكباري المؤقتة التي تحركت فوقها الدبابات المصرية عابرة القناة في 1973. ثم تشاء المصادفة أن يرتبط اسم أكتوبر بعد الحرب بأهم كوبري في العاصمة المصرية، كوبري أكتوبر. اليوم يبدو وكأن أجيالا كاملة من المصريين، ومعظمهم قد ولد بعد انتهاء حرب 6 أكتوبر 73، لا تذكر من أكتوبر إلا الكوبري والأفلام. وليست هذه مجرد مداعبة، بل هي تذكرة بأن التاريخ هو مجال تلمس ما هو غير موجود عيانا، لأنه ماض وانقضى. وتلمس ما هو غير موجود عيانا بالاستعانة بما هو موجود مثل الوثائق أو الأفلام أو الكباري. لعل الدراسات الدينية والدراسات التاريخية تشتركان في هذا المنبع، تمثل من قضى بما تخلف عنه من آثار تنسب إليه. اليوم نتحدث عما بقي لنا من تمثلات أو ذكريات بصرية عن حرب أكتوبر من زاوية التاريخ الثقافي، لكن أيضا من حيث ارتباط أكتوبر بالتراث القديم، تراث المسلمين الأوائل، ومن حيث استخدام أكتوبر في خطابات السلطة عن نفسها. وهذا هو المقصود ببساطة بأيديولوجية أكتوبر هنا. يعني اللي عاوز أقترحه إنه أنا في رأيي إنه في التاريخ أو في الدراسات اللي ليها علاقة بالتراث، زي مثلا الدراسات المتعلقة بالتاريخ الدين، يعني إحنا ما عشناش اللحظة، يعني ما كناش موجودين وقت ما النبي موسى اتكلم مع ربه. كتير مننا ما كانوش موجودين وقت ما العساكر المصريين عبروا القناة، وكده ولا كده. حتى لو أنا كنت مولود، يعني أنا كنت طفل وقت حرب أكتوبر، لكن ما كنتش موجود معاهم هناك يعني. فبالتالي وسيلتنا إن إحنا نعرف إيه اللي حصل أو نكون تصور عن اللي حصل لازم تمر عبر وسيط ما، أفلام مثلا، وثائق، أو منشآت ما تحمل ذكرى هذه الحرب، زي ما كوبري 6 أكتوبر يحمل ذكرى حرب 6 أكتوبر، عشان الكوبري اسمه أكتوبر وتسمى بهذا الاسم لأنه يعني افتتح تقريبا شهور، يعني سنة واحدة قبل الحرب نفسها. اللي كمان بحاول أقوله إنه في حاجة اسمها أيديولوجية أكتوبر، إنه بعد حرب 73 تأسست أيديولوجية، تأسس خطاب معين يشرع لسلطة معينة أو يبرر سلطة معينة ويساهم في ممارسة هذه السلطة، وهو ده المعنى اللي أقصده لكلمة أيديولوجية يعني. ويعني بقترح إن إحنا نحاول نشوف مثلا في الأفلام إيه ملامح هذا الخطاب. يعني أنا اللي عاوز أركز عليه حاجتين. أولا إنه خطاب أيديولوجية أكتوبر اللي أنا بقول عليه ده هو يعني خطاب يحاول إعادة إنتاج التاريخ المقدس للمسلمين. دلوقتي أتكلم تاني بالتفصيل شوية عن إزاي إنه حرب أكتوبر في خطاب السلطة مش بس مرتبطة بفكرة إنها كانت بتتسمى حرب العاشر من رمضان أحيانا علشان يبقى فيه كده ملمح تراثي وملمح مسلم، لكن كان في إحالات أحيانا شبه صريحة، لأنه حرب أكتوبر دي هي في الواقع غزوة بدر الجديدة يعني. وبالتالي إنه حرب أكتوبر لها أهمية ولها شيء من القداسة الوطنية يشبه الأهمية والقداسة التاريخية والدينية اللي تمتعت بها معركة بدر أو غزوة بدر. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية، ودي بقى اللي مرتبطة أكتر بالسينما وبالفوتوغرافيا، يعني أنا عاوز أتكلم شوية على الفوتوغرافيا كمان، إنه الأفلام زي خطاب السلطة، خطاب الأيديولوجية بتاعت أكتوبر، بتعمل عملية معقدة من ناحية الصورة، من ناحية زي ما بنقول بالعامية كده مين اللي بنحطه في الصورة، أو مين يعني اللي بيحتل قلب الصورة. المفروض إن الناس اللي حاربوا المقاتلين دول يكونوا في قلب الصورة، يعني هم دي الناس اللي مسكت البنادق وضربت واتقتلت وعملت المعركة. لكن ما أزعمه هو إنه الطريقة اللي تصورت بها السلطة هذه الحرب كانت بتعتمد على عملية مركبة، إنه من ناحية مش هنوري صور المقاتلين بشكل قوي، هنوريهم ككتلة، كمجموعة مقاتلين، وهنركز أكتر على صورة القادة وعلى العلم. لكن المسألة يعني طبعا احنا ممكن نلاقي عشرات الأمثلة، لا ده في صور مقاتلين بتبان واحنا عارفين من صور مقربة شكل المقاتل الفلاني والمقاتل العلاني، لكن اللي أقصده إنه بشكل عام في اتجاه في الخطاب اللي بيحكي لنا حرب أكتوبر بالصورة وقت ما الحرب اتعملت ولسنين بعد ما الحرب اتعملت، هذا الخطاب يتعمد ان هو يخفي المقاتل كشخص له ذاتيه، يعني كانسان فلان الفلاني، لكن يقدمه كجندي مجهول بمعنى ما، يعني كواحد من مجموعه، وفي المقابل يركز على صوره القائد وصوره العلم. واحيانا هذا الاخفاء بيتم بابراز صوره اخرى. يعني بمناسبه الافلام اللي عددتها الاستاذه اسماء، معظم الافلام دي بطوله محمود ياسين، ويعني الصدفه التاريخيه خلت انه محمود ياسين هو وجه المقاتل المصري ل 73 في ذاكرتنا الجماعيه، لانه ناس كتيره ما كانتش موجوده في السويس ولا الإسماعيلية سنة 73، لكن كل الناس اللي شافوا حاجة ليها علاقة بالحرب، يا شافوا صور أنور السادات باعتباره هو بطل الحرب والسلام، أو شافوا اللقطات المقربة على وش محمود ياسين في أفلام زي مثلا بدور ولا الرصاصة لا تزال في جيبي. فإذا في حالة مثلا محمود ياسين، هو في تركيز على الصورة، شايفين صورة مقاتل، بس مش المقاتل الحقيقي، ده الممثل اللي بيلعب دور المقاتل. فده يعني آلية للتسليط الشديد على الوجه، وفي الوقت نفسه إخفاء الوجه، تسليط الصورة على وجه غير حقيقي بمعنى ما، لأن وش ممثل، وبالتالي إخفاء الوجه الحقيقي للمقاتل اللي هو الناس اللي اتقتلت، وناس كتيرة ما تعرفش أساميهم. يعني في رأيي إنه ده لا ينفصل عن فكرة إنه إحنا بنتكلم عن أكتوبر، صحيح في الخطاب الرسمي وفي الأخبار وفي برامج كتيرة اتعملت عن حرب أكتوبر 73، لكن إحنا نخفي وجها لحرب أكتوبر ونسلط الضوء على وجه آخر. يعني نخفي وجه أكتوبر بوصفها حربا حديثة وطنية قام بها مقاتلون من المصريين من المسلمين والمسيحيين، ونبرز وجها آخر اللي هو دي بدر الجديدة، دي المعركة اللي عملها المسلمين الأوائل، بس يعني متجسدة سنة 73، وبالتالي بيبقى فيه إخفاء لدور أي مقاتل مسيحي شارك في الحرب. ودي يعني حاجة قد تبدو يعني مش أساسية، يا جماعة المهم إن إحنا حاربنا وانتصرنا، ويا جماعة نسبة المسيحيين مش كبيرة في المجتمع، بس لما الواحد يفكر فيها كده يلاقي لا، في حاجة غريبة. أنت عندك مجتمع فيه يعني إيه، أقل التقديرات بتقول إنه فيه 10% من المصريين مسيحيين، وفي تقديرات بتقول إن هم 15%، ده يعني 15 مليون، يعني ده مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة. فإزاي يعني لما بنتصور هذه الحرب يبقى فيه يعني آلية معتمدة ومقصودة وممنهجة، بدليل إنه يعني مين فينا يفتكر شخصية ممثل عمل دور مقاتل مسيحي في حرب أكتوبر 73؟ هو احنا هنا في بتاع مثلا 30 شخص مثلا، مش أو 20 شخص مشارك. لو حد فيكم يذكر شخصية مسيحية اتقدمت في أعمال سينمائية معمولة في ال10 سنين التي تلت حرب 73، يعني بين 73 و 83، قول لي يقولوا لي، يعني لأن أنا دورت وعلى قد ما دورت ما لقيتش. في رأيي دي مش مصادفة، ده جزء من عملية يعني من ناحية تسليط ضوء قوي على وجه ما، وبالتالي إخفاء وجه ما، تسليط الضوء على وجه محمود ياسين أو أنور السادات، وإخفاء وجه المقاتل المصري اللي مسك البندقية. تسليط الضوء على الوجه المسلم لحرب أكتوبر 73 مثلا بتسميتها حرب العاشر من رمضان، وبالتالي إخفاء وجه المقاتل المسيحي. ده يعني دي الخلاصة للفكرة اللي عاوز أطرحها، الباقي بقى هو إن إحنا يعني نفصل هذا ونرغي فيه. يعني أنا كاتب أهو: معركة أكتوبر كثيرا ما قدمت وكأنها غزوة أكتوبر، وكأنها بدر الجديدة مقارنة ببدر القديمة أو بدر الكبرى. هذا عن علاقة أكتوبر بالتراث. حرب أكتوبر عنصر فارق استمر لحوالي 4 عقود، حجة أساسية وحجر أساس في بناء شرعية أو في بناء خطاب الشرعية الحاكمة. الفكر الذي يحكم خطاب السلطة متجسدا في منتجات ثقافية هو ما نسميه بالأيديولوجي. وفي المحاضرة، يعني في بقية المحاضرة، عاوز أتكلم مثلا 10 دقائق، ربع ساعة كمان، عاوز أتكلم بتفصيل أكتر على فكرة إنه إزاي الأيديولوجية بمعنى خطاب معين بأفكار معينة يعني تقوي السلطة، بتتجلى في حاجات ملموسة زي السينما، زي الصور الفوتوغرافية، زي مواد من الإذاعة والتلفزيون. من ناحية الفوتوغرافيا، في حاجتين عاوز اركز عليهم. هو انا ادمن معاكم، يعني ممكن اعمل شير سكرين؟ تمام. تقدر يعني في صورة مشهورة لحرب اكتوبر، مش عارف ليه بيقول لي افتحها لك. الصورة طالعة عندي صغيرة. على كل حال، شير. العلامة الخضراء اللي أيوة كده هل كده كده، سامع، هل الصورة باينة ولا صغيرة زيادة عن اللزوم؟ هي صغيرة بس احنا عارفينها يعني من الصورة معروفة. كده كبرت. هي معلش، انا مش ما كنتش مركز الحقيقة من حجم الصورة. هي كده يمكن مش واضح، بس دي مش صورة الجنود المصريين وهم بيرفعوا العالم في 73. دي صورة الجنود الأمريكان وهم بيرفعوا العلم على جزيرة أيجيما اليابانية سنة 54. بس يعني أنا مبسوط إنه طب إزاي هنقول ستوب شير بقى؟ فوق بقى ستوب على نفس شير. ال يا ايوه تمام. أنا مبسوط من رد فعل البعض، يعني إنه يعني أظن جمال هو اللي قال إحنا عارفين الصورة. لا ايوه صح إحنا فعلا عارفين الصورة، بس المدهش بقى إنه مش هي دي الصورة. الصورة الشهيرة، واحدة من الصور الشهيرة، في حوالي 5 6 صور شهيرة كلها بتجمع بينها نفس هذه الخاصية، إنه في تركيز على العلم مش على الجنود، وإنه لما بنشوف الجنود بنشوفهم من بعيد شوية فما بنقدرش نتبين ملامحهم. المذهل بقى، يعني لأنه ناس كتير يمكن مش واخدين بالهم من الحكاية دي، إنه واحدة من الصور الشهيرة اللي بتمثل رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس بعد العبور بساعات، هي في الواقع صورة مقتبسة من تاريخ الفوتوغرافيا الأمريكية. التكوين وحجم العلم والبعد عن وجوه العساكر والحركة والإيماءة والهيئة، البوستشر، يعني كل ده منقول من صورة اتخذت سنة 45. أعتقد إنها من مجموعة صور شهيرة للمصور روزنتال تبع الأسوشيتد بريس، اتخذت وقت ما القوات الأمريكية قدرت تحتل جزيرة حصينة تحت لها القوات اليابانية، يعني جزيرة يابانية كانت متمركزة فيها القوات اليابانية سنة 45. طبعا يعني ممكن الواحد بقى يستفيض في النقطة دي. يعني أنا عاوز أركز على حاجتين ثلاثة. أولا، إنه إحنا يعني مرة ثانية بناخد بالنا لما حد يقول لنا يا جماعة صورة حرب أكتوبر الشهيرة دي مقتبسة من صورة شهيرة أمريكية، بناخد بالنا مرة تانية ان احنا يعني حضور الاقتباس في حياتنا حضور طاغي جدا جدا. احنا مش بس مقتبسين الصورة، ده احنا مقتبسين الرشاشات السوفيتية اللي الناس كانت بتحارب بيها، مقتبسين القوارب المطاطية اللي عبرنا بيه. لكن في بقى حاجة تانية مربكة اكتر، لانه الصورة الامريكية الاصلية دي صورة قوات بتغزو اليابان وبتحتل الارض مش بتاعتها. صحيح كان في اطار الحرب العالميه ومش عارف ايه، بس في النهايه دي صوره بتسجل لحظة غزو، بينما احنا صورتنا المصرية هي بتسجل لحظة تحرير، لكن لحظة التحرير دي بتبقى مرتبكة ومربكة في الوقت نفسه لما بناخد بالنا ان هي سجلت ووثقت بصريا باستخدام صورة بتاعة غزو. طبعا سنة 73 لسه ما كانش فيه فكرة أصله الأمريكان بيغزو اليابان، كان لسه فيه فكرة الحرب، كان الحرب العالمية الثانية كان خلصانة بقالها حوالي 30 سنة، فالناس لسه في ذهنها أيوة الأمريكان كانوا هم المحررين وهم في جانب الحق والخير، واليابانيين هم اللي كانوا الأشرار. لكن بعد كده لما بنفكر في النهاية دي صور بتمجد يعني انتصار للقوات الأمريكية، صحيح كانت بتنتصر على قوات بدأت الحرب معتدية، لكن اللحظة دي بتاعت الانتصار في معركة أيوجيما كانت لحظة غزو أمريكي، الأمريكان بيجسدوا سيطرتهم على اليابان. وبالمناسبة يعني أنا استخدمت الصورة الشهيرة اللي هي شبه صور كتيرة احنا نعرفها عن حرب 73، بس في صور تانية من نفس المجموعة مذهل هذا التشابه البصري بين صور لأجساد العساكر الأمريكان وهم بيزحفوا على تل، يشبه بالضبط صور أجساد الجنود المصريين وهم بيزحفوا على الساتر الترابي وهم بيعبروا ناحية خط بارليف بعد ما عدوا القناة ووصلوا للضفة الشرقية. فإذا يعني فكرة إنه في اقتباس بصري لتوثيق حرب أكتوبر من خلال يعني تقليد الصور اللي خدها روزنتال حساب وكالة الأسوشيتد بريس وقت ما كانت القوات الأمريكية بتحتل الجزيرة اليابانية، ده شيء يعني في رأيي مش مسألة رأي يعني قد ما هو مسألة واضحة جدا. تبعاته بقى وتفسيراته هي دي اللي ممكن نتناقش فيها. الحاجة التانية اللي حابب أركز عليها إنه إحنا ما بنشوفش قوي وجوه المقاتلين المصريين في الصور المصرية الفوتوغرافية، لكن في صور تانية بنشوف فيها وجوه مقاتلين. يعني هو الكلام اللي أنا بقوله ده حكم بيركز على حالة أرى أنها غالبة، إنه كتير جدا من الصور الفوتوغرافية والسينمائية اللي بتصور المقاتلين في بشكل تسجيلي بشكل حقيقي يعني في 73 تركز أكتر على صورة العلم أو على صورة القائد، وقليل قوي قوي قوي لما بتورينا وش المقاتل من قريب. وإن كان يعني طبعا في بعض الصور اللي بتورينا وش المقاتل من قريب، في صورة مشهورة مثلا لمقاتل عامل علامة النصر، عامل الحرف V والكاميرا قريبة منه قوي ووراه بنشوف القناة أفتكر، في كان صورة كده، لكن الأغلب انا عندي الصوره دي لو عايز توريها دي، ده عشان صورها شوقي مستقل كان بيروح مع بابا كمراسل عسكري. جميل والله. لو تقدر، ما اعرفش متهيألي لو هي احمد يقدر يعمل شير، بس ممكن من فضلك تبعتها لي او لاسماء ونعمل لها شير. هو متهيألي لو الشير مفتوح هيبقى مفتوح للكل. اهو انا هو جمعت حاجه. فهو يقدر يعمل شير برضه يعني. ايوه دي يعني مش دي الصوره اللي كانت في ذهني، بس دي واحده من الصور الشهيره برضو طبعا، اللي هو المقاتل الفرحان وفاتح دراعاته يعني. شكرا شكرا ليك يا اكمل. الواحد بقى ممكن يتكلم كتير على صور زي كده لانها من الصور القليله اللي بتوري فكره مش بس انفتاح الجسد، يعني انفتاح الجسد والروح والاشراق، يعني اللي هو شخص مش بس فرحان وإنما يفتح يديه وذراعيه للحياة وللعالم. أنا شخصيا بقى بحكم الجيل بيلفت نظري قوي المدفع الرشاش السوفيتي اللي هو ماسكه في إيده، يعني لأن الحاجات دي اختفت سريعا من المجال البصري بتاعنا. كنت لسه بتفرج امبارح على فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وفجأة الواحد بيحس كده اللي هو فجأة يعني يد خطفتني وراحت رمياني 50 سنة لورا، أيام ما كانت الرشاشات المتاحة اللي بتشوفيها في إيدين العساكر أو بتشوفيها في الأفلام هي دي. وبعد 73 بسرعة شديدة الكلام ده اختفى وبقى في مكانه سلاح غربي. اللي كنت عاوز يعني أؤكد عليه أولاً إنه في صور بتركز على صور مقاتلين مصريين لكن قليلة، مقابل الصور الكتيرة اللي بتركز على فكرة المقاتل، توري مجموعة من المقاتلين بس من بعيد، وتركز أكتر على العلم، زي في الصورة بتاعت روزانتال اللي أنا وريتها لكم، اللي هي شبه صور مصرية تانية، هي العلم هو الأساس. ده كمان موجود في السينما، يعني في السينما لو فكرنا في الأفلام زي العمر لحظة، الرصاصة لا تزال في جيبي، الوفاء العظيم، حتى آخر العمر إلى آخره، الأفلام اللي اتعملت في السنتين ثلاثة اللي بعد حرب 73، هنلاقي إنه في تركيز على المقاتل، بس المقاتل الممثل اللي بيمثل دور المقاتل، وإنه في رأيي التركيز ده يخفي، يعني يخفي صورة المقاتل الحقيقي. الأفلام التسجيلية بقى اللي هي يعني أفلام بتوري الحقيقة بجد، يعني اللي بتوري صورة المقاتل في رأيي مش كتيرة، موجودة لكن مش كتيرة. دايما صور الحرب في التوثيقية في السينما الوثائقية اللي في ذهننا غالبا بتكون صور لقتال، صور لمعدات، يعني دبابات، طيارات، الخنادق، صور مقاتلين بس من بعيد، مفيش يعني تركيز على الفردية والإنسانية والشخصية المتفردة بتاعت المقاتل. وفي استثناءات، يعني في فيلم للأسف مش معروف قوي، لأنه فيلم يعني غريب ومربك حتى بصريا، هو اسمه جيوش الشمس بتاع شادي عبد السلام. ده فيلم مربك جدا، لأنه ده فيلم كله كلوز أبس، ده فيلم ليس فيه إلا لقطات مقربة جدا جدا، تلاقي الشاشة كلها عبارة عن وش المقاتل، وشادي عبد السلام بيسألهم يعني ايه ذكرياتك عن الحرب، عملتوا ايه، طب ايه احلامك، طب يعني عاوز تعمل ايه بعد الحرب. فطبعا ده فيلم يعني مش بس مربك بصريا، لان احنا بالذات وقتها اظن الفيلم ده اتعمل 74 75، مش متعودين على حكاية انه يعني نشوف وجه كده اللي هو كده، يعني هو مقرب للعدسة قوي قوي. لكن كمان يا جماعة احنا يعني عاوزين يعني نمجد العلم ونمجد القادة ونمجد صفحة جديدة من التاريخ اللي هي صفحة أكتوبر. لسه بقى هنتكلم على البسطاء والفلاحين اللي حاربوا واللي بيتكلموا بلهجة غير قاهرية وبكلام ناس بسطاء وغير مثقفين، وكمان بيتكلموا على مشاكل وعلى أحلام بسيطة. احنا عاوزين يعني عاوزين نفتح بيوت. في رأيي إنه على مستوى الفوتوغرافيا وعلى مستوى التصوير في السينما، سواء سينما وثائقية أو سينما تجارية، سينما تخيلية يعني بتحكي قصص روائية، سينما روائية بالضبط، سينما في حالة السينما وثائقية أو روائية أو في حالة الفوتوغرافيا، بنلاقي إنه يا إما في إخفاء لصورة المقاتل أو تكبير صورة مقاتل غير حقيقية، ويعني على حساب صورة المقاتل الحقيقي، إلا بعض الاستثناءات. في رأيي بقى إنه ده يعادل الحاجة اللي أنا كنت لسه بقولها في الأول، إنه في إخفاء لصورة معينة اللي هي الصورة الطبيعية، الصورة اللي كان المنطق بيقول إن هي يتم التركيز عليها، صورة إنه دي حرب وطنية، بمعنى إنه اللي عملها جيش وطني، اللي عملها مجتمع كامل، اللي عملها كل المواطنين بالاشتراك طبعا مع يعني كل القيادات على كل المستويات في كل المؤسسات. لكن دي ما كانتش معركة المسلمين فقط، وما كانتش معركة ناس يدافعون عن دين الله، دي ناس بتدافع عن أرضهم، عن حقوقهم السياسية والوطنية، وكانوا ينتموا لثقافات دينية مختلفة. إنما الاختيار اللي حصل واللي تم تثبيته وكأنه يعني هو ده منطق الأمور، هو إنه لا، إحنا مش هنتكلم عن أكتوبر باعتبارها حربا حديثة وطنية، إحنا هنتكلم عنها باعتبارها بدر الجديد. وليه أنا يعني بستخدم بدر؟ طبعا في يعني تشابهات البلاغية اعتمد عليها الخطاب اللي بيتكلم على حرب أكتوبر باعتبارها بدرا جديدا. أولا إنه في المرويات التي وصلتنا، يعني انه حرب، ان معركة بدر دي او غزوة بدر حصلت في رمضان، زي ما حرب 6 اكتوبر حصلت في رمضان. انه غزوة بدر دي كانت يعني ايه، حاجة غزوة تأسيسية، يعني دي المعركة الأولى الكبيرة اللي انتصر فيها جيش أتباع دعوة النبي محمد. وحرب أكتوبر 73 هي دي الحرب التأسيسية اللي أسست لشرعية النظام من أول 73 وطالع. وفي كمان طبعا فكرة إنه والله دي حرب حصلت في الصحراء ودي حرب حصلت في الصحراء، لكن كمان في فكرة إنه في الحالتين الطرف الأضعف بس اللي معاه الحق هو اللي انتصر. لكن يعني ممكن نتفق او نختلف حوالين اذا كانوا المسلمين هو في غزوة بدر كان هم اللي معاهم الحق ولا لا، يعني دي مسألة يطول الجدل فيها. لكن يعني في جميع الأحوال الفكرة هي انه الشخص او الطرف اللي معاه الحق زي المصريين اللي كانت أرضهم محتلة وتعرضوا لاعتداء، رغم ان هم الاضعف قدروا ان هم ينتصروا، مش بس ينتصروا وانما يعني ينشئوا كيان جديد ويفتحوا صفحة جديدة في التاريخ، زي ما اتباع النبي محمد عملوا واسسوا لدولة عايشين فيها لحد النهاردة، او زي ما الجيش المصري عمل ابتداء من 73 واسس لشكل الدولة اللي طبعا يحمل ملامح كتيرة من الملامح بتاعت الدولة من 52، بس يعني في حاجات كتيرة اتغيرت وتأسست ابتداء من 73. خلوني أقرأ شوية كده من ال آه. كلام بقى، ده جزء من بوست، ده جزء من بوست كنت عملته قبل كده. بما أننا في صالون تفكير نتأمل في التراث، فأول ملاحظة تخطر على البال هي صياغة اسم حرب أكتوبر التي تتراوح بين مفردات غربية حديثة ومفردات إسلامية تراثية. جزء لا يتجزأ من ظاهرة أكتوبر وما أشارك آخرين في تسميته أيديولوجية أكتوبر، وأن تلك الحرب مزدوجة بمعنى ما، فاسمها عند البعض حرب أكتوبر أو حرب 6 من أكتوبر 73، وعند البعض هي حرب 10 من رمضان. والمتتبع لبيانات القوات المسلحة التي أعلنت بداية الحرب لابد أن يلاحظ أنها بدأت كبيانات الستينات العلمانية تشير إلى الأحداث بلغة احترافية عسكريا وإعلاميا، ثم تحولت بعد بضع بيانات إلى لغة إعلامية تستشهد بالقرآن وتشير إلى الحرب بوصفها حرب 10 من رمضان. من البيان الأول للقوات المسلحة الذي أذيع بعد حوالي نصف ساعة من بداية المعارك إلى البيان السادس يوم 6 أكتوبر، كانت البيانات محايدة تشير إلى أن قواتنا قد صدت عدوانا غادرا من العدو وأنها تتبعته في هجوم مضاد. وفجأة في حوالي الساعة 7:30 مساء، أي بعد حوالي 6 ساعات من بدء القتال، بدأ المذيع قراءة البيان السابع للقوات المسلحة، وللمرة الأولى بدأت تلاوة البيان بسم الله الرحمن الرحيم. تلاها، ده استشهاد من البيان، نجحت قواتنا المسلحة يوم 6 من أكتوبر في عبور قناة السويس. فيعني يلفت النظر أن البيان كان إذاعيا يعتمد على الصوت فقط، مثلما تأسست الدولة المسلمة الأولى اعتمادا على الصوت الذي يتلو الكلمات الفارقة في الفرقان القرآن. كما يلفت النظر أن الصياغة مفادها أن النجاح قد وقع بسم الله، وأن العبور مرتبط بسم الله، وهو ما كان يؤكد تكرار إذاعة أغنية المجموعة التي لازمتها كانت بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله. طبعا يعني دي مش حاجة يعني اخترعها فقط النظام وقت السادات، هو بس حاجة كانت بتبقى موجودة بشكل بسيط قبل عصر السادات، لكن وقت السادات أصبحت يعني استراتيجية بلاغية أساسية، مش بس استراتيجية الأسلمة وإنما استراتيجية إعادة إنتاج التاريخ أو إنتاج اللحظة الراهنة باستخدام مفردات إسلامية، زي يعني فكرة إنه هنسمي الحرب العاشر من رمضان، هنوحي إنه الحرب أكتوبر دي زي معركة بدر. وطبعا هي مش مجرد يعني تفسيرات بناء على يعني تخمينات، ما وصلنا من شهادات من المشاركين في حرب أكتوبر كان إنه الخطة اللي تم تنفيذها في أو إحدى يعني تجليات الخطة اللي تم تنفيذها في حرب أكتوبر كان اسمها الخطة بدر. وفي الأفلام الوثائقية اللي سجلت لقاءات مع الضباط السوريين والقادة السوريين اللي اشتركوا في الحرب، طبعا دايما في مصر بننسى انه حرب 73 مش بس يعني مصر هي اللي حاربت، يعني ده كان في ناس بتحارب من الأردن ومن آسف من سوريا، كان في مشاركات يعني من بلاد عربية مختلفة، بس يعني السوريين حاربوا. فالقادة السوريين اللي حاربوا كانوا بيقولوا ان كلمة السر كانت بدر. فإذا يعني فكرة إنه كان في قرار واعي بإن إحنا هنربط أكتوبر ببدر، دي فكرة يعني مؤكدة. إحنا بقى اللي ممكن يعني نتفق ونختلف حوالين تفسير يعني ما أسميه أنا بإعادة إنتاج التاريخ أو يعني إسقاط التاريخ القديم على التاريخ المعاصر، طبعا بهدف إضفاء شرعية تراثية بس يعني شرعية إسلامية على الحرب. النقطة التانية بقى بتاعت التركيز على وجوه وإخفاء وجوه، أنا نفسي يعني أشير سريعا لجزء من الرصاصة لا تزال في جيبي. هل حد بيقول الملاكي حاربت معانا في اكتوبر؟ ونفس الفكره نفس المرويات بتاعت انه الملاكي كانت بتحارب مع المسلمين في بدر، والملاكي كانت بتحارب مع المصريين المسلمين في اكتوبر. وطبعا فكره الملاكي بتحارب معانا دي كانت حاجه موجوده من زمان، يعني مش حاجه بدات مع الاسلام. يعني هل اعرض مشهد من فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي ولا بلاش علشان بعد كده يوتيوب بيزعل؟ احنا عاملين بس لايف، يعني هنحاول بقى هم يبقوا يعملوا لها يوقفوها لو هي لها حقوق بقى. هي الحقيقة ما لهاش حقوق، بس يعني ما حدش عارف، دايما كل موضوع يوتيوب ده يعني متاخد عافية، مش مبني على فكرة حقوق حقيقية. نذيع دقيقتين ثلاثة كده، أكيد كلنا فاكرين الفيلم، بس أنا يعني كنت عاوز أركز على القصة اللي بقول عليها بتاعت العالم دي. لحظة، ده في بداية الفيلم خالص يعني. طيب شير سكرين. هل ظهر الفيلم؟ تمام. يلا. معلش لو انت عايز الصوت يظهر لازم تعمل تشيك وانت بتعمل شير تشيك الصوت، يعني ممكن هو تعمل الحقيقة مش مهم الصوت، بس يعني كده نشوف. يعني اعمل ان شير تاني ستوب شير، ولو انت بتعمل شير لازم في تشيك تحت كده طيب أنا سب شير. لما بتعمل شير بيبقى في بوينت تحت كده اللي هو شير كمبيوتر ساوند. أنا ثواني عشان أنا كده دوست على 50 حاجة، مش عارف أنا فين دلوقتي. طيب هو بيبقى في يعني كذا ويندو طالعة علشان تختار منهم أي ويندو محتاجة one شير. participant advanced sharing options. لا هو بس الشير يعني تضغط عادي زي ما كنت بتضغط كده، بس يبقى في بونت صغيرة تحت كده قبل ال ساوند شير أو شير ايوه ساوند. أيوه تمام. كده الصوت ظهر. تمام. هي دي الحتة اللي كانت هماني. يعني هو من ناحية في تركيز على فكرة الأرض، إن احنا طول الوقت شايفين الأرض، وبعدين تركيز على وش المقاتل من ناحية ومقابله وش العالم. يعني محمد سليمان المغاوري من عزبة الكوم الأخضر، جندي مشاة متطوع، الموقع يعني لو انتوا فاكرين لو انتوا فاكرين الفيلم، لو انتوا فاكرين الفيلم هتلاقي، يعني ربما تتذكرون انه يعني في معظم الفيلم، بس بالذات في من اول ما الفيلم بيبتدي خالص، من اول التترات لحد الحرب نفسها 73 نفسها، في تركيز شديد جدا على وش محمود ياسين. ومرة تانية ده ما كانش معتاد في لحد مطلع السبعينات في السينما المصرية. كان بيحصل انه الناس تركز على وش الممثل بشكل جامد. يوسف شاهين كان بيعمل ده، وعشان كده كانت الناس بتشوفه انه غريب وبيعمل حاجات مش معتادة على ذاكرتنا البصرية يعني. لكن انا لما يعني قعدت مشاهدة الرصاص لا تزال في جيبي، لفت نظري قوي انه في تركيز شديد قوي على وشه، وانه ده يعني يغير التصور اللي دايما كان عندي، انه عادة البلاغة البصرية لتصوير حرب اكتوبر هي تجهيل المقاتل، انه يعني ممكن نقول في صورة المقاتل بس مش وش مقاتل الفلان الفلاني بالذات، في مقابل الإعلاء من صورة العلم أو صورة القائد أو صورة المقاتلين كمجموعة مع بعض من غير ما يكونوا واضحين. يعني علشان الهدف يعني هو إنه، أو مش الهدف بالضرورة بس النتيجة يعني، هو إنه إحنا بنقول إن العلم هو اللي عمل الحرب وهو هدف الحرب، مش بنتكلم على الناس اللي هو فلان وعلان وترتان. وإنه في النهاية الدولة أو النظام هو الأبقى وهو اللي عمل الحرب مش الناس. بس الرصاصة لا تزال في جيبي يبدو وكأنه يناقض هذه الاستراتيجية البلاغية، لأنه بيركز على صورة المقاتل، لكن هو بيركز على صورة محمود ياسين، مش بيركز على صورة فلان ولا علان اللي كان ماسك الحرب، اللي ماسك المدفعية في 73، ولا ماسك السلاح في 73 وبيحارب فعلا. وفي المقابل يعني ما نقدرش نفصل التركيز على وش محمود ياسين في الفيلم ده عن التركيز على وشه بشكل عام. احنا مش بنتفرج على مقاتل بيحارب في 73، احنا بنتفرج على اللي يعني الزمن يعني كتب علينا انه نجم الشاشة الاول سنة 73 يبقى محمود ياسين، ودينا بنتفرج عليه مرة وهو بيحب فاتن حمامة، ومرة هو بيحب نجلاء فتحي، ومرة هو بيحب مصر بيحب نجوى ابراهيم. ف اللي عاوز أقوله إنه هنا مش مجرد يعني فكرة تحية للمقاتل اللي قاتل في 73، فكرة تمويع وإخفاء صورة المقاتل بتذويبها في صورة الفتى الأول. وطبعا فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي بالذات ده يعني محتاج تحليل مفصل ومطول، ما عندناش وقت نتكلم عليه عشان أنا طولت عليكم، لكن هو في رأيي فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي ده من أهم الأفلام اللي اتصورت 73 ومن أحسن الأفلام، لكن كمان هو من أكثرها ذكاء في الدعاية السياسية بتاعة النظام وقتها، إنه بيوري شخصية المقاتل محمود ياسين ده وكأنه يعني مشكلته مش إنه بيقاتل علشان يحرر الأرض فقط، وإنما بسبب مشاكل موجودة في النظام السياسي والاجتماعي في البلد. فده ده كلام أظن الكل ممكن يتفق عليه، لكن طبعا الطريقة اللي بيتقدم بيها هذا النظام مش إنه بيقول والله حصلت غلطات وإحنا عاوزين نصلحها ومشاركتكم يا جماعة في الحرب تساهم في تصحيح هذه الغلطات. لا، الفيلم بيقدم المشاكل اللي حصلت وأدت لهزيمة 67 باعتبار إنها مش غلطة النظام ككل، وإنما يعني غلطة الجناح الفلاني المرتبط بالقادة الفلانيين، هم دول اللي تسببوا في الهزيمة، بس الجناح التاني بقى اللي انتصر عليهم في مايو 71 وبعدين انتصر في الحرب في أكتوبر 73 هو ده بقى الجناح الحق. وده مش بالضرورة يكون واضح قوي لما بتتفرج على الفيلم، لكن لو فكرنا في الفيلم بالمنطق اللي أنا بقترحه، إن هو في الفيلم في الواقع بينتقد عبد الناصر طبعا، بس بينتقد الجناح اللي بعد كده سمى يعني جناح اليسار أو جناح الناصري جوه السلطة، هنلاقي إنه يعني مرة تانية الفيلم بيستخدم للدعاية في كلام كتير جدا عن التغيير التغيير التغيير، وده شيء مدهش جدا لفيلم يعني اتعمل شهور بعد حرب 73، وكان بيساهم في التمهيد لفكرة احنا يا جماعة احنا يعني اللي فات كان كوم واللي جاي كوم تاني. لكن يعني بتتحول فكرة المقاتل الشارك في الحرب وصنع النصر إلى مجرد يعني حيلة علشان نقول الراجل ده لو محمود ياسين هو صحيح يعني كان بيقاتل الإسرائيليين عشان يحرر الأرض في 73، لكن هو في الواقع يعني الهدف الأسمى لهذا هو إنه يحرر البلاد من الناس اللي بقوا بيسموهم مراكز القوة اللي هو الجناح اللي كان معادي للسادات في السلطة. وطبعا لو تفتكروا الفيلم يعني هو كان في صراع حوالين محمود ياسين اللي بيحب نجوى إبراهيم بنت عمه ويوسف شعبان اللي هو بقى بيمثل مراكز القوة أو الفاسدين أو كده. الرمزية يعني واضحة جدا، لكن الفيلم يعني علشان ما يبقاش فيه أي لبس قعد يعني يؤكد على الرمزية دي بكلمات شديدة الوضوح. في لحظة يوسف شعبان اللي هو كان أظن رئيس الجمعية الزراعية أو حاجة زي كده اللي هو يعني مراكز القوة الوحشة يعني، بيقول لنجوى ابراهيم ابقي يعني تعالي لي البيت عشان توضبي لي البيت وبتاع، تمهيدا لانه يستدرجها ويغتصبها. وبعدين راح قايل لها انت الشعب فانا سايب لك البيت عشان تختاري توضبيه بالشكل اللي انت عاوزاه، ويعني وانا هسمع كلامك زي ما بسمع كلام الشعب. فاللي هو يعني في جمله دامت 30 ثانيه قال لها انت الشعب مرتين مثلا وانا خادم الشعب. فالرمزية واضحة جدا يعني، وبعدها مفيش بدقيقة أو دقيقتين بيغتصبها. فإذا فكرة إنه الراجل اللي اسمه عباس الذي يمثل الشر الذي يمثل مراكز القوة اللي هم يعني الناس اللي ما كانوش جناح السادات في السلطة هم دول الوحشين، ودور محمود ياسين إنه يمسك الرصاصة التي لا تزال في جيبه فيحرر الأرض عشان بقى يرجع يحرر البلاد من أعداء الجناح السادات اللي استمر في السلطة. وطبعا يعني بدون مبالغات بارانويية يعني شخصية الشرير يوسف شعبان في الفيلم اسمه عباس، ومش بالضرورة ان احنا نؤكد ان دي إشارة للشخص بعينه، بس يعني انا لما بسمع عباس زي ما قريت لك يعني عين عبعال عباس عبد ناصر يعني. وخصوصا انه صورة عباس دي مرتبطة بال يعني شخص اسم معنى كلمة عباس يعني شخص قوي ومتجهم ومؤثر، وعشان كده عباس اسم من اسماء الاسد. فانا في رأيي ان دي يعني إحالة لعبد الناصر، ومعمولة بشكل ذكي لانها مش واضحة قوي انها إحالة لعبد الناصر، ولانه دي إحالة ملتبسة. بس يعني ده موضوع مش مهم قوي، هو الفكرة انه التركيز على وجوه بعينها، يعني في تركيز بصري على وش نجوى إبراهيم في الفيلم، تركيز بصري على وش محمود ياسين في الفيلم، وتركيز بصري على وش يوسف شعبان في الفيلم. فهنا استراتيجية التركيز البصري في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، أولا التركيز على وجه مقاتل ممثل عشان ننسى المقاتل الحقيقي على الأرض، وثانيا التركيز على مثلث اللي هو الوحشين بمعنى اللي مش من جناح السادات في السلطة، ومصر والشعب التي تجسدها نجوى إبراهيم، والمثقف اللي أخيرا عاد إليه الوعي اللي هو كان يعني مش مهتم بأنه يؤيد السادات، بس بعد الحرب بقى هيؤيد السادات ويخلص البلاد من الشرير عباس. وكونه بقى اشترك في تحرير الأرض يبدو وكأنه مجرد يعني إيه موضوع ثانوي يعني في زعمي يعني. بس فالمهم يعني إنه تصوير أو تصور حرب أكتوبر بصريا في الفوتوغرافيا في السينما وفي الخطاب الإعلامي زي في الإذاعة وفي التلفزيون في رأيي عمل يعني آليتين. الآلية الأولى إنه يعني يعيد إنتاج الحرب بوصفها بدرا جديدا، ويعيد تسمية 6 أكتوبر باستخدام اسم مسلم العاشر من رمضان، وفي نفس الوقت لما بيعمل كده بيعمل إخفاء للمسيحي. يعني اللحظة الوحيدة اللي أذكر فيها إن في عمل فني يمثل المسيحي كان في المواطن المصري، بيير سيوفي هو اللي طلع عمل دور المقاتل المسيحي، لكن غير كده عادة كل الناس بتقول الله أكبر، كل الناس مسلمين، مفيش إشارة لدور ضباط مسيحيين في الحرب، رغم إن إحنا عارفين إنه كان في أدوار مهمة لعبها ضباط مسيحيين في الحرب. والحاجة التانية هي إنه في محاولة محو بصرية لصورة المقاتل إلا في استثناءات زي مثلا في فيلم جيوش الشمس بتاع شادي عبد السلام، في بعض الصور زي الصورة اللي وريها لنا أكمل، لكن في معظم الصور وفي معظم التصويرات الروائية دايما ممكن يكون في تركيز على وجه المقاتل، لكن هو في النهاية الممثل، وفي الغالب التركيز على العلم زي ما شفنا في الرصاصة لا تزال في جيبي دلوقتي، صورة الكاميرا وهي بتقرب من وش محمود ياسين، وبعدين صورة الكاميرا وهي بتقرب من العلم عشان تورينا العلاقة الصوفية يعني بين المقاتل والعلم. فبتكون المحصلة مش بس خطاب يؤسس ويرسخ لشرعية النظام اللي تولى مسؤولية حرب 73، وإنما يرسخ لفكرة إنه المهم هو العلم والمهم هو النظام، مش مهم الراجل اللي مسك المدفع وحارب. بس شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور وليد، هو المحاضرة كانت ممتعة جدا، فعشان كده ايه الناس كلها مستمتعة، فمفيش مشكلة خالص ان حضرتك تزود وتقعد براحتك. طيب، هو لفت نظري في الكلام اللي حضرتك قلته، اللي هو طبعا الحاجة الأساسية اللي هي غياب دور الفرد، اللي هو دايما بيتقاطع مع الخطاب الأشعاري اللي طول النهار احنا عمالين نتناقش فيه في الصالون، اللي هو دايما احنا بنحضر كديكور في المشهد، عمرنا ما بنحضر كعنصر فاعل او حاجة مهمة في المشهد، او ليها مش عارفة ده السبب، يعني ان احنا خلاص بقينا متشردين يعني الحتة دي، فهي بقت في السب كونشس بتاعنا ان احنا دايما شايفين ان احنا ملناش دور، ولا هي في حاجات تانية، ولا بنعملها بوعي شوية وبنبقى مدركين ان احنا بنعمل كده عشان نخدم السلطة؟ انا مش عارفة يعني، بس ده ممكن سؤال حضرتك تبقى تجاوب عليه، ونفتح بقى الباب للأسئلة التانية. معانا راغد، ولو حد طبعا عايز يسأل بيرفع ايده وبناخدهم بالترتيب. اتفضلي يا راغد وبعدين سامعيني نتاشا. وسامعني وشايفيني؟ تمام. تمام، شكرا جدا يا دكتور وليد على المحاضرة الممتعة. كالعادة. الله يخليك، أهلا بيك. وأنا كنت بس ليا تعقيب فيما يخص موضوع الصورة اللي أكمل حطها، وحضرتك قلت إنها حضرتك فاكرها، وأكمل أضاف إنها من تصوير شوقي مصطفى، وده كان مصور صحفي غطى حرب أكتوبر وحروب تانية أخرى لدار الهلال مجلة المصور، وكان صديق عزيز لوالدي. بابا كان المراسل الحربي وهو المصور، فغطوا مع بعض حرب 73 من ضمن حروب أخرى، وهما كانوا أصلا أصحاب جدا جدا عمر طويل، وبينهم حب كبير، وكانوا متشابهين إنسانيا وقيميا، وطبعا وطد صداقتهم إن هما خاضوا يعني حياة خطرة مع بعض، وهما اتخطفوا على فكرة في إريتريا من القوات المناوئة لصالح سيبي وقتها، وكانوا هيخفوهم في الجبال واتقطعت أخبارهم، وكانت أيام صعبة قوي. وقبل ما يتم تهريبهم للجبال تم مفاوضات لتسريح يعني رهائن الصحفيين دول وكده. فأنت متخيل بقى اتنين عاشوا مع بعض تجارب من النوع ده، ممكن تربطهم أواصر صداقة زي إيه يعني. فأنا بتكلم على شوقي مصطفى، على فكرة أنا عندي عليه بوست هبقى أشيره على الصالون يمكن بعد كده عشان تعرفوا عنه أكتر. أنا بقى مش مستغربة إن الصورة اللي أكمل شيرها واللي بتبين وجه المقاتل تطلع من عمه شوقي، لأن هو كان راجل معني بالناس وخارج من وسطهم، وهو من الحسين أصلا، راجل ابن بلد بالمعنى التقليدي جدا للكلمة يعني، ومدعوك ومعجون بالناس. وكتير من صوره اللي أرخ بيها للحرب فيها وجوه الجنود، فلو كمان حضرتك متأكد إن ده ما تمش كتير، ده بيقول قد إيه هو كان استثنائي يعني. فأنا بس بقول شهادة حق، هو كان أقرب لي أنا وأكمل عاطفيا من أعمامنا الحقيقيين فعلا. فأنا بشهد إن هو فعلا كان معني بالناس، فإتس نوت كوينسيدنس يعني إن الصورة دي تبقى منه. وأنا معرفش والله دار الهلال فاتحة الأركايفز بتاعتها ولا لأ أونلاين، بس يعني بدعو الناس يدوروا، جايز يلاقوا كل اللي ما نشر يعني على من الناس دول وغيرهم، لأن بابا ما كانش الوحيد المراسل الحربي، كان فيه طبعا حمدي لطفي كبير المراسلين الحربيين يعني وغيره، لكن كان واحد من الناس اللي غطوا الحرب. فده بالنسبة للصورة، إن مش صدفة إن ده المصور. الحاجة بقى التانية اللي أنا بتأكد على نقطة حضرتك، فكرة إن غياب التصوير ليهم كأفراد بيعني غياب الحضور من الذاكرة، وده مقصود، لأن الصورة دي كانت الصورة الأكثر تداولا في جميع وسائل الإعلام الأجنبية أيام حرب أكتوبر كده، بالرقم بالعدد يعني، تمام. فالصورة دي تم الاحتفاء بيها جدا. طيب ده عمل ايه بقى؟ خلى ان صحف ومواقع كتير تنشر خبر وفاة عبد الرحمن القاضي احد ابطال حرب اكتوبر في مسقط رأسه بسوهاج. الاهتمام طبعا بوفاة القاضي كان سببه ايه؟ ان هو وشه بان، الناس عرفته، فبقى إنسان وبني آدم ومعروف، واحد من أبطال حرب أكتوبر. جميل. اللي نشر الخبر ده الأخبار والجمهورية والوطن والمصريون واليوم السابع وصدى البلد والبوابة نيوز ومصراوي على سبيل المثال وليس الحصر. فلما بنشوف وشهم بيبقوا هم دول أبطالنا وبنفتكرهم، فنو وندر برضو ان هو يبقوا غايبين عن الصورة، لان دول هيبقوا في ذاكرة الناس هم دول ابطالنا اللي حرروا من الارض. كام مجند زيه توفى وما عرفناش بوفاته. طبعا دي حاجة، يعني دي حاجة للأسف في كل التجارب الجماعية، إنه في ناس بنفتكرها وناس ما بنفتكرهاش. لكن زي ما حضرتك بتورينا، هو يعني أحيانا في اختيارات بتتعمل. يعني في مصورين كانوا بيصوروا، لأن ده طبيعي إن المصور لو يقدر يقرب من وش مقاتل هيصوره، لكن في النهاية مش هو اللي بيقرر أنهي صورة تنزل في الجرائد. اللي كان بيقرر هم مظبوط رؤساء مظبوط التحرير، فكان في مظبوط اختيارات معينة بتتعمل ممكن تكون واعية أو مش واعية، لكن محصلتها إنه التركيز كان بيبقى أكتر على مش وجه المقاتل الفرد قد ما على فكرة المقاتل المتصور من بعيد. الحاجة التانية طبعا هي انه كده ولا كده عمر ما المصور هيقدر يصور كل الناس، بس يعني بيبقى فيه كام صورة يعني بيحتفى بيها ويتم اختيارها. الموضوع كمان عشان برضو ما نظلمش السادات، يعني هو مرتبط كمان بالفترة. يعني كان في منطق موجود بقوة لحد السبعينات انه احنا مش مهم نركز على وجوه ناس بعينها، احنا عاوزين، احنا بنعمل اشتراكية واحنا ناس يساريين فاحنا هنوري الجموع. طبعا يعني ده تصور له وجهته، ويكون يعني تصور قاصر يعني، بس كان في ناس بتحاول تركز على الفكرة العامة علشان ما يبقاش فيه إعلاء من شأن الفردية باعتبارها حاجة مرتبطة بالعالم الغربي الرأسمالي. لكن في كمان نقطة أخيرة كنت أحب أعلق عليها، إنه يعني هو أحدهما لا يمنع الآخر، هو يعني مفيش مانع إنه الواحد يصور صورة زي الصور المرتبطة قوي في ذاكرتنا بالعلم ومش مش شايفين وجوه العساكر اللي بيرفعوا العلم، لا بس لا مفهوم يمنع، طبعا ان لا النهضة يمنع من إنه نوري التصوير كمان صور بالتأكيد مش تانية لناس. ممنوع، هو بس طبعا اللي حضرتك كنت على قد ما انا فهمت انك كنت حضرتك بتقول فيه تغييب لوجه، صحيح بس صحيح دي صحيح. النقطة اللي انا بقول. واللي عايز اقوله انه ده مش اختيار المصور قد ما بيبقى اختيار رئيس التحرير، وانه في نفس الوقت يعني هو مفيش مانع ان المصور ياخد صورة لوجه مقاتل من قريب وصورة تانية لمقاتلين مش باينين غير كظل شوية، احدهما لا يمنع الاخر. بس في كمان نقطة يعني عامة بتتقال كتير على حرب 73 في السينما، انه الأفلام اللي صورت الحرب عددها محدود جدا، يعني في أظن ما قيمته مثلا 15 دقيقة ولا حاجة بس اللي موجودة، لأنه ما كانش فيه اهتمام عند القيادات بالتوثيق ده. في كده ناس باجتهاداتها قالت احنا هناخد كاميرا ونصور. أظن كان خيري بشارة واحد من عاطف الطيب، أظن هتختار خيري بشارة إن لم تخني الذاكرة، هم كده باجتهادهم قالوا يا جماعة احنا هنصور، وعرفوا يجيبوا كاميرا وفيلم وصوروا. بس كتير جدا من الأفلام دي أتلف، وكتير جدا واللي كده واللي كده الأفلام ما كانتش كافية، يعني لأن ما كانش فيه يعني هذا الاهتمام بالتوثيق. فطبيعي إنه لما يكون الناس بقى في حالة الحرب نفسها الواحد بيصور اللي يقدر عليه، مش سهل إنه يقدر يخلي الناس تقف وتعمل بوز ويصور، هو بيصور اللي يقدر ياخده ساعتها يعني. تمام، بشكرك جدا على الرد المسعد. وفي بس نقطة تانية عايزة أقولها، إن كل المواقع اللي أنا قلتها دي مفيش موقع واحد يوحد ربنا ذكر إن الصورة دي كانت من تصوير شوقي مصطفى. وأنا نزلت بوست على الموضوع ده لأنه أحزنني جدا، يعني الصورة اللي والله فرحانين بيها قوي دي واللي كانت أكثر تداولا في كل وسائل الإعلام الأجنبية بشهادتهم هما، ما كلفوش خاطرهم يقولوا مين اللي صور ولا خلدت صاحبها. بس يعني شكرا. شكرا شكرا لك يا رب. امال مين بقى اللي سلط الضوء على ان هو شوقي مصطفى؟ أنا والله انت افتكرت في حد تاني قبلك. طب والله تمام، أكمل جميل، أكمل برضه أكمل نفس العيلة. كان عمه هو كمان. ربنا يكرمكم، شكرا. طيب حضرتك هتحب تاخد الأسئلة اتنين اتنين ولا سؤال سؤال ولا ايه يا دكتور؟ زي ما تحب، نبتدي سؤال سؤال وبعدين لو الوقت زنقنا ناخد اتنين اتنين. تمام، اوكي، اتفضلي يا ناتاشا وبعدين دكتور محمد ابتدي. نورنا يا دكتور وليد، يا ودايما اهلا كده وسهلا. بتمتعنا، وكل اللي حضرتك اتكلمت فيه ده والله كل نقطة فيهم عايزة محاضرة لوحدها، يعني أنا مش عارفة أبدأ منين يعني. الله بس أنا يخليك. هبدأ إن أنا هقول زي ما أسماء قالت بالظبط، أنا شميت ريحة الأشعرية جامد جدا. تاني حاجة، وكأنهم عايزين يسحبوا النصر والثقة في النفس من المصريين لما يخفوا صورة الجنود. طبعا هو الفيسبوك فتح مجال للحاجات دي، بقى ناس بتنزل صور جنود اشتركوا في حرب أكتوبر بس بصورهم العادية اللي هي هم لابسين لبس العسكري اللي هي الستة في تسعة دي. فيديو كان لمصريين رايحين بيتبرعوا، في اللي بيتبرع بالدم وكان في اللي بيتبرع بفلوس، وكان فيهم واحدة لفتت نظري إنها بتقلع السلسلة بتاعتها تتبرع بيها. يعني دور المصريين والمؤسسات الدولة، القطاع العام اللي سند الاقتصاد المصري أثناء حرب أكتوبر. طبعا احنا ما عندناش وثائق من الشرطة مثلا تقول في هل في جرائم حصلت في الفترة دي، ولا المصريين كانوا عاملين ايه، هل حصل خناقات. طبعا احنا ما عندناش الكلام دوت. تاني حاجة، شرف الانتصار انه يتاخد للقادة والبطل الحرب والسلام، وتشم فيها ريحة الأشعرية، وبعدين يبقى الرئيس المؤمن وكده، فيعني تسلسل واضح ومفهوم يعني، وتلاقي الشعراوي مسيطر على التلفزيون وكده، فدي حاجة كده واحدة ورا التانية. حتى ما فيش إلقاء ضوء على محاولة بناء الجيش المصري بعد 67، وحرب الاستنزاف اللي في النهاية وصلت ل 73 وكأنه نزل علينا بالباراشوت ومعاه القوة وعلى حصانه وبسيف يعني. ف والله النقط اللي حضرتك أثرتها كتير جدا جدا، وحتى الأفلام، حتى لو كان الفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، أنا يعني مش شايفاها إنه في أفلام عبرت حقيقي عن حرب أكتوبر وعن الناس. يعني زي ما قلت لحضرتك، كأنهم مصرين يسحبوا الثقة من الناس وإنهم يقدروا. وأنا بصراحة ما عنديش سؤال يعني. يعني لما تقارن فيلم زي رصاصة لا تزال في جيبي وفيلم مثلا عن معركة صغيرة جدا في أغنية على الممر، فرق شاسع وحاجة بديعة يعني. أنا عايزة أقول لك صورة الجندي اللي حضرتك اللي أكمل عرضها ديت، أنا شفتها قبل كده على الفيسبوك. أنا الجندي ده أنا حسيت بفرحته كأنها أكتر من أي صور تانية، طبعا يعني أكتر من أي صور تانية أنا لم حسيت بيها، حسيت إن أنا عايزة أعمل زيه. فحضرتك نسيت حاجة كمان، في حاجة مع حضرتك قصدي ما قلتهاش، إن هي الحكاوي الشعبية للأهل لعيالهم عن أكتوبر وكانوا بيعملوا إيه، دي حاجات كانت قوية برضو قوي، و يعني أقوى حتى من الأفلام. يعني العيال كانت يعني أنا كنت بعيش لما كان بابا بيحكي لي وعمي وكده إن حرب أكتوبر وكان في إيه والناس بتعمل إيه، حتى الناس اللي هي كانت مختلفة ومعترضة وفي مشاكل سياسية وكده، لا يعني في حرب أكتوبر كانت الناس لا يعني واقفة بجد يعني. طبعا هي وشكرا ليك على المحاضرة، جدا شكرا ليك قوي. الله يخليك، شكرا لك يا استاذه ناتاشا. طبعا يعني انا ذكرياتي ان كانوا بيقولوا في الجرايد ان الجرايم يعني قلت جدا جدا وقت حرب 73، ما اظنش ان في دراسات موثقه يعني، بس لكن بيتقال. وطبعا زي ما قلتي هو كان فكرة التركيز مثلا على تقديم حرب أكتوبر بوصفها بدرا وبوصف شعارها الله أكبر، ده كان تركيز يعني جزء من استراتيجية عامة إعلامية. وقتها بقى ما كانش لسه الشيخ الشعراوي بقى الشيخ الشعراوي اللي احنا نعرفه، وكان لسه بيظهر مع أحمد فراج في حوار. وكان وقتها يعني لو تتفرجي على الشيخ الشعراوي بتاع أحمد فراج أيام الأبيض والأسود، ده شخص تاني خالص غير الشيخ الشعراوي اللي طلعه لنا بعد كده في نور على نور، بالظبط في برنامج نور على نور. كان لا كان في حاجات متصوفة، حاجات روحانية، ما كانش الراجل السلفي اللي بيقول كلام في منتهى يعني مؤسف عن السيدات، عن المسيحيين، عن المسلمين اللي ينتموا لمذهب غير مذهبه. كان شخص تاني خالص يعني، بيلعب دور معين مختلف عن الدور اللي اترسم له بعد كده. لكن يعني بمناسبة الكلام عن الإشارات التراثية، يعني أنا لفت نظري قوي، أنا يعني أنا لحد النهاردة لما بتفرج على المشهد بتاع بعد العبور في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وبيكتبوا بدمهم الله أكبر، أنا لحد النهاردة بتأثر جدا. بس يعني برضو دي يعني حركة دعاية شديدة الذكاء وشديدة الخطورة. كانوا ممكن يكتبوا تحيا مصر بس، يعني هم كتبوا الله أكبر، علشان يؤسس مرة تانية الخطاب شرعيته دينية مش شرعيته وطنية. إنما اللحظة اللي بيتم فيها كلمة الله أكبر لما سعيد صالح يقوم حاطط نقطة البه بتاعت الباء في أكبر، من ناحية يعني بتبدو إنها حاجة طريفة، لكن من ناحية تانية وهم أكيد ما يقصدوش ده، بتاخدنا على طول في حتة ثقافة دينية ما هيش ثقافة أهل السنة والجماعة. يعني فكرة الباء ورمزيتها وفكرة النقطة اللي تحت الباء دي حاجات تنتمي للتصورات الغنوصية والعرفانية في التيارات المسلمة. يعني أقصد إنه من ناحية في محاولات معينة لأنه هنؤسلم الخطاب ابتداء من فيلم الرصاص لا تزال في جيبي، لكن في نفس الوقت رغم هذه المحاولات في حاجات بتفلت، زي انه في ناس بتلاحظ الله، يعني ولا واحد فيكم يا جماعة مسيحي اللي بيحارب، او انه انتوا عمالين تقولوا الله اكبر، بس في إشارة لرمزية النقطة اللي تحت الباء اللي هي يعني حاجة يعني تخرج تماما عن الأفكار السلفية اللي عادة الناس بتوع الدعاية الدينية في خدمة السلطان بيستخدموه. أقصد يعني إنه إيه، يعني الفيلم جميل مش بس علشان في حاجات مؤثرة، لكن علشان هو مش ناجح 100% في إنه يعمل خطاب في مصلحة السلطة وخلاص. شكرا دكتور وليد، شكرا ناتاشا على بعضك. دكتور محمد التداوي تفضل. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا دكتور وليد على الحضور الرائع ده، انا بحسدك على هدوءك، ما يعني انا نفسي اتعلم من حضرتك طبعا، الله الهدوء يخليك، الله والحكاية يخليك أستاذ بجد محمد، أهلا بيك. يوصل لنا المعلومة بطريقة يعني سلسة ولذيذة جدا. انا كنت رافع ايدي عشان اتكلم في نقطة واحدة بس اللي هي نقطة الجنود، بس الأستاذة نتاشا والدكتور وليد أثروا نقطتين تانيين يعني خلوا إن الواحد محتاج. أنا أبويا دخل سنة 66 وطلع سنة 75 من الحرب. يعني في من القصص الأساسية إن هم جوزوه أصلاً وخلوه يخلف عشان هو مش عارفين هيرجع ولا لأ. يعني دي من القصص المهمة جداً في حياة أبويا، إن هو الخلفة اللي خلفها في ولاده، أصلا أنا ما حضرش ولادتي، ما حضرش ولادة أختي، ما حضرش ولادة أختي الثالثة، لأن هو كان في الحرب، لأن هو كان على الجبهة. ف ال ال ال ال ال الوصف ده لشخصية إنك أنت بتبعت واحد الحرب، وفي أول رجوع ليه أهله بيجوزوه عشان يسيب حاجة من ريحته. وطبعا ده مش قصة أبويا بس، ده قصة ناس كتيرة جدا كمان أنا أعرفهم، يعني حصل معاهم نفس القصة، ناس راحوا الحرب بدون أي دراية. هو القصة كلها إنه بيدافع عن الأرض والدم ضد العدو، إلا الوسائل الإعلامية بتوصفه في هذه الحالة. يعني الجنود مهمشين، الجنود مهمشين أعتقد دكتور وليد مش في ثقافتنا بس، فمعظم الثقافات، حتى في حتى برضه الأستاذة ناتاشا عارفة طبعا موضوع مثلا رمسيس الثاني كمثال، مثلا إن الكلمة الجنود انفضوا من حولي، يعني فاهم، يعني هو ما بيتكلمش على الجنود كجنود، يعني الجنود ككتلة، لكن القادة بيكونوا أفراد. فالموضوع ده أعتقد إن هو أصلا على غالبية الجنود، مش الجنود المصريين فقط، ما أعتقدش إن هم أرادوا تهميش دور الجنود، ولكن دور الجندي أصلا مهمش من البداية، إن هو بيعتبر من المجموعة، لكن القائد أو الفني أو بيكون أعتقد ليه صفة خاصة. حتى في الاستراكه اللي وصلانا مثلا من رسائل الجنود مثلا لزوجاتهم في عهد امنحتب الثالث، مثلا عهد الجنود بس طبعا ده كان جندي في صف اول، يعني جندي يعني متطور، فكان في رسائل بينه وبين زوجته، والرسائل دي ذكرت، في حين ان احنا الارشيف بتاع الحرب بتاعنا تقريبا غايب، يعني احنا ما عندناش رسائل بين الجنود واهاليهم، يعني رغم ان كان حصل حاجات كتيره جدا وكان في رسائل كتيره جدا، وانا شخصيا عندي رسائل من ابويا لاهلي، واهلي قالوا لي ان هم هو رد بالجواب ده عشان هم كانوا بعتوا له جواب تاني كان نصه كذا كذا كذا كذا. ده برضو ذاكره تاريخيه المفروض ان يحصل لها تأريخ وتوثيق مهم جدا. عمليه الافلام وعمليه الانتاج ده اثر فينا احنا كلنا كاطفال في هذه المرحله السنيه، يعني دكتور وليد بيذكر عملية كتابة الله أكبر بالدم، أنا واحد من الأطفال في وقتها كتبناها، عملنا نفس القصة محاكاة للفيلم، وواحد من الأطفال اللي كانوا معانا الوريد بتاعه اتقطع، لأن طبعا قطع في مكان هو الحماسة واخداك، الفيلم خلص كان الساعة 2 الظهر، فطالعين احنا الشباب الولاد بره في الشارع في الحارة، واحد جات له الفكرة، جاب حتة قماشة لونها بأحمر وبأسود وهنا نكتب الله أكبر، كل واحد عور نفسه، طبعا كل واحد على حسب قدرته على حسب خوفه، انا من خوفي عملت صباعي بس يعني، عشان لكن في تانيين بقى خدته الجراءه جه قاطع ايديه ذات نفسها عشان، وبرضه ما ننكرش ان الافلام دي سببت لنا حاله من الحماسه قويه جدا، وسببت لنا حاله من الحماسه ان احنا مستعدين ان احنا نكره العدو، ومستعدين ان احنا ومستعدين ان احنا ومستعدين ان احنا انا مريت بتجربه في الجيش، أنا كنت مدفعية صاروخية. كنت ببص للكتيبة اللي أنا فيها وأقول لا يمكن الناس دي تقدر تحارب. لا يمكن الناس دي تساوي الجيل مثلا اللي جه في 73 أو في جه في أي وقت من فترات الحروب المهمة بالنسبة لنا. لكن لما حصل عندنا مناورة حرب، كنا مناورة النجم الساطع مع القوات الأمريكية والإيطالية والفرنسية. أنا شفت ناس تانية، شفت جنود تانيين. يعني العسكري اللي هو كان حرامي الكتيبة مثلا، ده انا رفعت له القبعه زي ما بيقولوا، لانه هو كان مقاتل من الدرجه الاولى، رغم انه كان شخصيه سيئه بالكليه، يعني ما كانش فيه صفه واحده كويسه في الشخص ده، انا فاكر اسمه علاء، ما كانش فيه صفه واحده انسانيه، لكن ساعه الحرب شفت شخص اخر. فاعتقد برضو نفس القصه حصل للمصريين، هما بيقولوا الاستاذ نتاشا كانت بتقول هل حصل توثيق، كان في احداث طبعا، أنا أعرف الأحداث اللي حصلت في المنطقة بتاعتي في الوقت ده، لكن كان في أحداث وكان في سرقات وكان فيه حاجات كتيرة جدا حصلت، وكان فيه طار، حصل طار مثلا في قريتي، كان فيه طار شغال في وقت الحرب، ويعني ولغاية النهاردة مثلا الناس تتكلم إن الطار انتهى، لا ما انتهاش، لا مثلا الحالة دي بقى لها 30 أو 5 أو 40 سنة 50 سنة دلوقتي ولسه مستمر. لا المجتمع المصري أعتقد إن هو يعني ما كانش مؤهل، لكنه كان مؤهل انه يدافع عن ارضه عن عرضه عن الحرب تحت القياده السياسيه، لان هو المصريين اصلا نزع منهم السلاح اكثر من 2000 سنه، فلما رجعوا عشان يحاربوا الفصيل اللي كان مؤهل للحكم والمؤهل للقياده في رايي يعني، مجرد ما شاف الكرسي طمع هو كمان وما قدرش يقود، وده اللي ادى بينا للانتكاسه او النكسه زي ما هم بيحبوا يسموها، لكن هي كانت انا في رايي ان هو منعرج مهم جدا في تاريخنا النكسه دي عشان تصحى من جديد وتستعيد الارض و و و و لكن هم ختموها بالحرب، بعد كده ما عملش اي تطوير لا للعقليه المصريه ولا للجندي المصري ولا، والدليل على ذلك ان انا مثلا في جيشي في بدايه التسعينات كنت بستخدم نفس السلاح الروسي الكلاشينكوف 7 69 ولا مش فاكر كان اسمه ايه، وكنت بشتغل بالبي ام 21 كان برضه سلاح روسي يعني، ما يعني، والعربيات الزل اللي كانت عربيات، يعني العربيات اللي كان احنا بنشتغل بيها كانت انتاج 66 وانتاج 59 وانتاج 63، يعني كلها عربيات من الفتره القديمه جدا، وبيطلبوا مننا ان احنا نتدرب على ده. فلما جينا في النجم الساطع قابلنا ناس مرفهين قاعدين في خيام بسراير، احنا مثلا الخيام بتاعتنا نصبناها اول يوم 21 خيمه، ثاني يوم 19 خيمه كانوا في الارض، فما احنا ما بنكونش مؤهلين غير ساعه الحرب، وبتعتمد على قوه الجندي نفسه في رايي، لان ابويا بيحكي لي مثلا يوم 24 اكتوبر حادثه مهمه جدا حصلت، عملوا لهم انزال خلف خطوط العدو في منطقه بور فؤاد، فهم كانوا 105 جندي، الانزال حصل انزال خاطئ، فالقناصه الاسرائيليين اخذوا منهم 8 85 جندي، يعني فضل من الكتيبه دي 20 واحد فرد فقط، فما اعتقدش ان القياده كانت مؤهله، خاصه اللي يشرح لك الموضوع ده التخبط اللي حصل مثلا في قرارات السادات وخلافاته مع الجمصي ومع رئيس الاركان الشاذلي. الشاذلي. طبعا، ف يعني انا اعتقد ان احنا فزنا مش بمشاركه بقى الملائكه وكلام من ده، لان ده كمان يعني اجحاف حق المواطن المصري والجندي المصري طبعا. اللي مات في الحرب ده وهو بيدافع، زي ما كان برضو إجحاف في معركة بدر الأولانية، لأنك أنت لو جبت 1100 من الملائكة عشان يحاربوا مع الناس دي وقتلوا بس 70 واحد مثلا أو 17 واحد، ده معناه إن ملاك ضعيف جدا، يعني ملاك ملوش أي تأثير. يعني. وبعدين ملاك ايه اللي قتل وانت ذكرت ان فلان قتل فلان وفلان قتل فلان وفلان قتل فلان وفلان قتل فلان؟ يبقى انت استدعيت الملائكه في غير موضوعهم اصلا، زي ما حصل معانا. انت سحبت النصر من جنود المصريين بدون تحديد بقى مسلمين او مسيحيين. اللي هو زكي، ذكي باخي زكي باخي، اللي هو طبعا صاحب فكره اصلا، صاحب فكره اصلا انزال الساتر الترابي عن طريق تدفق المياه، وعملوا عليه تجارب في المنطقه بتاعتي، في منطقه النوبريه. يعني انا برضه ابويا من الحاجات اللي كان بيحكيها لي ان هم كانوا بيتدربوا في النوبريه على عمليه العبور دي. فالقصه اصلا فيها جوانب كتيره جدا مخفيه. السؤال برضه عشان ما احبش اطول على الدكتور وليد، انا مش عارف انا استرسلت كتير كده ليه، هل انت شايف ان الموضوع ده كان حصر على الجنود المصريين، ولا الجنود كانوا مهمشين في غالبيه الثقافات بما فيهم الثقافه الاسرائيليه نفسها؟ شكرا واسف على الإطالة. شكرا، لا شكرا كان ليك يا جميل استاذ أوي محمد. الحوار. انا يعني بما انك اشرت لان عندك جوابات متبادله بين الوالد وبين الاسره، يا ريت لو تبتدي بقى مساله التوثيق لخطابات المقاتلين البسطاء يعني، وتنشر خطابات الوالد او الخطابات الاهل ليه، لانه يعني فعلا احنا بنقدر نؤرخ ونعمل تاريخ مختلف تماما عن تاريخ القاده لو اهتمينا بكلام الناس البسطاء، أحلامهم، خطاباتهم البسيطة. النقطة العامة اللي أشارها الأستاذ محمد مهمة جدا، إنه يعني طبعا في ثقافات كتيرة في تركيز على القائد أو تركيز على الحاكم، ومقابل إنه المقاتل نفسه ما بيبقاش في تركيز عليه. لكن في استثناءات، يعني مثلا في الثقافة الأمريكية مثلا، وإحنا في حرب 73 كان النموذج الحاضر قوي هو انتصار القوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. وطبعا دايما بنسمع، معرفش، باتن، ايزنهاور، القادة الأمريكان الكبار بنسمع عنهم، بس كمان في محاولات أكتر من ثقافات تانية لانه يبقى فيه تصوير لحياه المقاتلين العاديين في السينما اكتر، في السينما الروائيه اكتر. يعني كميه الابطال النجوم الكبار زي مثلا فرانك سيناترا ولا جين كيلي اللي مثلوا ادوار مقاتلين في الحرب العالميه الثانيه كميه كبيره جدا، ففي على الاقل هذه المحاوله. لكن انا معاك طبعا بشكل عام، يعني زي ما الاستاذه ناتاشا بتقول في الشات، يعني في التاريخ الشعبي اللي ممكن يكون مختلف عن تاريخ القاده والحكام، ودايما في تركيز على تاريخ القاده والحكام وننسى التاريخ الشعبي. بس انا كمان كنت يعني في نقطه كنت عاوز اعلق عليها في الكلام اللي الاستاذ محمد قاله، اللي هو انه الناس كلها كانت متحمسه ومتاثره مثلا بالفيلم بتاع الرصاصه اللي تزال في جيبي. وانا ارجو انك تسمح لي ان انا بأحكي في مقال ما حكايه انه يعني الشباب حاولوا يقلدوا حكايه انه بدمهم يكتبوا اسمهم على العالم. عملناها اكتر من مره دكتور، عملناها حتى انا شفتها مثلا برافو عليكم. اكتر ثلاث اربع مرات يعني، شفتها انا يعني شاركت هو سعيد صالح نفسه في الفيلم عملها بميركوريكروم، يعني ما عملهاش بدمه الحقيقي. احنا لكن نضحك علينا، عملناها بدم حقيقي. اللي اقصده انه هو يعني الناس كانت متاثره تاثرا حقيقيا ومتفاعله تفاعلا حقيقيا، لكن مره تانية المحاولات اللي من النوع ده دايما تفلت. يعني بتخلي الناس تتجيش خلف خطاب السلطه اللي هو بدمنا، اللي هو يعني حكاية لما تشوف ممثل بيمثل دور قاتل بيكتب بدمه الله أكبر، ده يفكرني أنا شخصيا بالشعار بتاع بالروح بالدم نفديك يا فلان. القصة الشهيرة إنه لما ياسر عرفات قابل جمال عبد الناصر، ويعني وأسس الصداقة اللي بينهم، وفي نفس الوقت أسس لشرعيته هو كزعيم فلسطيني، قدم له وثيقة موقعة بالدم من فلسطينيين يطالبوا جمال عبد الناصر بالاستمرار في النضال من اجل تحرير فلسطين. ف اكيد انه اللي عامل فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي مش عاوز يفكر الناس بعبد الناصر، بس هو غصب عنه بيفكر الناس بعبد الناصر برضه، لانه فكره كتابه حاجه بالدم دي كانت مرتبطه بعبد الناصر مش بالسادات. وفي النهاية طبعا هو يعني هو مش مهم انه يفكرنا بالسادات ولا يفكرنا بعبد الناصر، هو المهم يفكرنا بالناس البسطاء. وعشان ما اظلمش فيلم الرصاصة الابتذال في جيبي، هو برضو مازال واحد من الافلام الجميلة في عرضها لحياة المقاتلين البسطاء اكتر بكتير من افلام تانية اللي بيبقى فيها القتال ده مجرد ذريعة، يعني زي مثلا فيلم بتاع حتى آخر العمر، هو القتال هنا مجرد ذريعة، احنا بس بنوري نجوم، ويعني بدل ما الراجل يسافر الخليج خلينا يسافر السويس يحارب، إنما في النهاية هي الفكرة إن واحد بيحب واحدة وهي بتحب واحد والكلام المعتاد في الميلودراما المصرية. فيعني الرصاصة لا تزال في جيبي يعتبر فيلم أكثر تطورا وأكثر يعني اقترابا من الناس في رأيي. شكرا يا دكتور وليد. في سؤالين بس قبل ما ناخد سؤال دكتور محمد عيسى. في سؤالين على اليوتيوب، في ياسر السقا بيعلق على او بيقول لحضرتك يعني لبس محمود ياسين في الفيلم بيعبر عن ايه، ودينا عزت بتسأل على الانتاج السينمائي عن حرب اكتوبر، هل يمكن نقول ان هو كافي ولا لا، لانه يبدو ان ما انتج من الافلام عن العبور بعيدا يعني عن قيمته الفنية هو في الحقيقة قليل جدا. تعليق حضرتك على ده، وبعدين ناخد سؤال دكتور عيسى. شكرا لك يا استاذه اسماء، وشكرا للاصدقاء اللي بيتابعونا على يوتيوب. انا الحقيقه مش شايف الاسئله بتاعتهم من الشاشه عندي. انا بالنسبه للبس محمود ياسين بالذات انا مش واخد بالي هو يقصد انهي حاجه بالظبط في لبس محمود ياسين، بس بشكل عام اللقطة يعني اللي حضرتك عرفتها اللي انت يعني عرفتها وهو جاي ماشي. هو كان في الفيلم القصة إن هو يعني هرب من هو الوحيد الناجي في فرقته في 73 في 67، وبقية الفرقة بتاعته كلها اتقتلت، وهرب لغزة، وفي غزة لبسوه لبس فلسطيني وعاش وكأنه فلسطيني مختفيا بين يعني إخوانه الغزاويين. اللبس اللي هو لابسه ده تصور مخرج مصري عن اللبس الغزاوي في السينما المصرية. وفي نفس الوقت فكرته انه بيوري يعني في اخوة بين المصريين والغزاويين، وانه الناس دي احتضنته وخبته علشان يعني العساكر الاسرائيليين ما يقبضوش عليه ويقتلوه. لكن بالمناسبة يعني في حاجة استشراقية شديدة، يعني تصوراتنا كمصريين بشكل عام عن فلسطين عادة تصورات مضحكة جدا، يعني لازم لهجة معينة غريبة ولبس معين غريب، وده من زمان جدا. في فيلم جميل جميل في سخافته وجهله يعني اسمه أرض السلام، وفاتن حمامة بتلعب فيه دور فتاة فلسطينية، وعمر الشريف بيلعب دور ضابط مصري وبيروح يعني يحرر فلسطين، بس ما بيقدرش يحرر فلسطين فبيحرر فاتن حمامة الفلسطينية ويتجوزها ويرجع بيها مصر. وده يعني يمثل مجمل التصورات المصرية عن فلسطين، يعني إنها مكان غريب، ويعني إحنا المصريين بقى اللي هنحررهم، وإحنا المصريين اللي هنجيبهم مصر عشان نتجوزهم وننقذهم. يعني ده مش موجود قوي في الرصاصة لا تزال في جيبي، لكن في برضو الفكرة دي يعني الكليشيهات اللغوية وفي الأزياء المتصورين بيها الفلسطينيين برضو يعني فيها فكرة إنه إحنا المصريين اللي بنحارب، أنتوا الفلسطينيين بس يا دوبك يعني بتشيلوا من هنا وتحطوا من هنا وتخبوا العساكر، لكن إحنا المصريين اللي بنحارب. ففي شيء لطيف يعني في تصوير الأخوة بين المصريين والفلسطينيين في الفيلم، لكن ده منطلق برضو من تصور استعلائي مصري عن انه يعني احنا بقى احنا اللي فاهمين واحنا اللي عاملين واحنا اللي هنعمل كل حاجه، انتوا بس يعني ايه ساعدونا. يعني بالنسبه للسؤال بخصوص هل الانتاج السينمائي عن حرب اكتوبر كافي، طبعا يعني عدد الافلام اللي اتعملت عن حرب اكتوبر قليل قوي، وحتى يعني استاذه اسماء اظن عدتهم كلهم يعني طبعا مثلا بالكثير 15 فيلم، يعني لانه في افلام كتيره منها فيها إشارة للحرب، وممكن تلاقي مثلا 2 أو 3 دقايق من الفيلم مخصصة للحرب، لكن بقية الفيلم حاجة تانية. إنما فيلم يعني مخصص كاملا للحرب ده قليل، وده طبيعي لأنه إنتاج فيلم عن حرب ده شيء مكلف جدا جدا جدا. بس كمان في مسألة سياسية، إن هو يعني لو نبص إيه الأفلام اللي اتكلمت عن حرب أكتوبر، هنلاقي إن الغالبية العظمى منها اتعملت ما بين 74 و 76 77، لانه ابتداء من 76 77 كان في اختيار سياسي انه يا جماعه بقى احنا مش عايزين نتكلم عن الحرب، احنا عاوزين بقى نتكلم عن الانفتاح والرخاء وعاوزين نعمل سلام مع اسرائيل، لكن في يعني قصديه انه يعني ما نتكلمش على الحرب، وبالتالي ما حصلش انتاج افلام، لانه طبيعي جدا. زي بالمناسبه في امريكا، يعني هو انتم متصورين انه امريكا لما عملت افلام عن الحرب العالميه الثانيه كان يعني الاستوديو هو اللي بيدفع؟ لا طبعا، الجيش الامريكي كان هو اللي بيمول الافلام الحرب الامريكيه، ده جزء من يعني المجهود الحربي، انه المؤسسات العسكريه تمول افلام علشان يعني ترفع الروح المعنويه. لكن في حالتنا في مصر، لانه كانت القيادات اختارت انه مش هنتكلم بقى عن الحرب وعاوزين نتكلم عن السلام، فما حصلش دعم لأفلام عن حرب 73 ابتداء من نهاية 76 بداية 77. وبعد كده لو تلاحظوا هتلاقوا إنه نادر قوي لما تيجي سيرة الحرب 73، دايما تيجي سيرة 67 أكتر، وتيجي إشارة لإنه في 73، لكن مفيش يعني تصوير يعني إيه مخصص مساحة كبيرة من الفيلم ل 73. ويعني في يعني احد المؤثرين المهمين على يوتيوب كان بيقول ان هو بيستنتج من ده انه في تفاهمات مرتبطه بالاتفاقيه بين مصر واسرائيل، مرتبطه بانه ما نتكلمش عن 73، والله اعلم اذا كان ده صحيح ولا لا، بس هو فعلا بشكل عام احنا يعني في مصر لما بيتعمل فيلم دايما بعد يعني 76 77، لما بيتعمل فيلم عادة بيبقى التركيز على 67 مش على 73. حتى الفيلم الشهير اللي اتعمل مؤخرا، واللي كان فيلم معمول حلو بالمناسبة، يعني اللي هو فيلم الممر، اللي يعني يمثل كده تحية لفيلم العظيم بتاع أغنية على الممر، طول الوقت احنا بنتكلم في حاجات قبل 73. تمام، شكرا دكتور وليد. احنا في سؤال دكتور محمد عيسى، وبعدين انا هسأل سؤال وبعدين نختم علشان نبقى، عشان احنا كده داخلين على ساعتين. فاتفضل دكتور عيسى. شكرا جزيلا، وانا دائما وليد يعني مدين لوليد بانه بيفتح عينيه على حاجات كثير، لان انا من جيل قديم خالص، فمحتاج ان انا يعني اعيد تعبئه دماغي بالحاجات الجديده اللي حصلت. انا حضرت كل حرب الاستنزاف في الجيش، كنت مجند على الجبهه في ابو سلطان، وشفت يعني 4 سنين ونص، مع اني كنت مهارات عليا، لكن السنه دي لما بدا في سبعه بعد 67 68، انا اتجندت في اول 68، خرجت قبل حرب 73 في يوليو، قبل اكتوبر 73. المهم ان يعني الملاحظه الوحيده، طبعا ما شفتش الافلام دي لان بعد كده جيت امريكا سنه 77 78، وما علقش بذهني ان انا اشوف افلام عن حرب اكتوبر او اربط بينها وبين حرب اكتوبر. لكن اللي علق بذهني هو كنت بدرس في الجامعه الامريكيه، والدراسة ما توقفتش في أثناء الحرب في سبعة في 73. بالرغم ذلك يعني كنا فاتحين، الجامعة كانت مفتوحة وكانت الدراسة ماشية وكل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي لفتت نظري تون الأغاني اللي كانت في 67 ومقارنة ب 73. كان تون الأغاني وألحانها فيها عنفوان، فيها شدة، فيها حماسة دائدة، أو يعني إحنا كنا في الجامعة الأمريكية في معنى اللغات بنسجل الأغاني في 67، ولما كنت تطلع أغنية جديدة مثلا عبد الحليم حافظ بيتكلم عن بي والله أكبر، والأغاني مش فاكر يعني كان فيها أغاني كتير فيها عنفوان شديد وكنت بتتعمل بين يوم وليلة. إنما الأغاني اللي صاحبت 73 كانت هادية جدا، وكأن شيئا لا يحدث، كأن حدث كبير لا يحدث. مش عارف هل يعني انطباعي ده كان يعني خاطئ، أو إن أنا مركز على النقطة الغلط، وإذا كان حاجة اتكتبت في الموضوع ده أو اتقالت عن الحكاية دي. ده كان إحساسي إن في حالة من الاطمئنان، في حالة من يعني مفيش عنفوانية، مفيش كده. مش عارف تعليقك إيه على الكلام ده، وإذا كان أنا يعني انطباع راجل معاصر للفترة دي فركزت على حاجة تانية غير اللي المفروض أركز عليه. وشكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتورة على مشاركتك وتعليقاتك، ألف ألف شكر ليك. يعني أنا كنت صغير قوي سنة 67، فمش ممكن أحكم على تون الأغاني في 67، بس من اللي إحنا عارفينه من تواريخ الإنتاج، أنا الحقيقة اللي لمسه هو كمية الإسلام اللي موجودة في الأغاني. يعني كمية الإسلام اللي موجودة في الأغاني الوطنية دايما موجودة. يعني في أستاذة إيمان بتفكرنا بالله أكبر فوق كيد المعتدي، دي كانت معمولة 56. الأغاني اللي صاحبت حرب 73 واللي غالبا كانت معمولة قبل حرب 73، أغنية من الأغاني المشهورة هي الله أكبر الله أكبر بسم الله، أذن وكبر بسم الله. فدي أغاني صاحب الحرب 73 وكان فيها حماس وعزة، وممكن تخيف غير المسلمين بصراحة. يعني لأنه يعني المسلمين لما بيسمعوا الله أكبر، دي حاجة ليها ذكريات مرتبطة بتأسيس دولة كده لها مكانة أسطورية، بس عند ناس مش مسلمين دي ممكن تفكرهم بلحظة ما يعني عمرو بن العاص دخل وغزا البلاد. يعني يعني مسألة الحماسة في رأيي مش إشكالية قد ما كمية الإشارات المسلمة يعني اللي زادت قوي وقت 73 في رأيي. لكن بصراحة أنا ذكرياتي إن في حماسة كتيرة في أغاني 73 وفي أغاني 67، لكن طبعا مع فارق إنه في أغاني 67 كان كمان في أغاني حزينة، اللي هو إحنا اتكسرنا وانهزمنا ونعترف بهذا، زي أغنية المسيح مثلا، زي الأغنية بتاعت الأبنودي، يعني بلدنا على الترع بتغسل شعرها. دي وفي بعد نفس الحرب، يعني اللي انا بتكلم عنه في اثناء الحرب مثلا كان يجي تطلع اغنيه هنحارب هنحارب كل طبعا الناس طبعا هنحارب بالملايين صحيح مش عارف ايه، وبعدين اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب. يعني احنا كنا عايشين في، يعني كنت في الجامعه الامريكيه طبعا تحت تهديد كبير جدا ان الاجانب كان مطلوب منهم يغادروا البلاد، وان في 67 كان في خوف شديد جدا، لان انا كمصري في داخل الجامعه الامريكيه شعوري موزع يعني بين الوطنيه وبين الخوف برضو على الطلاب اللي انا عارفهم كويس مش خاينين ولا هم طبعا جواسيس ولا حاجه، لكن كانوا بيحاولوا ان هم يقولوا لي يعني كل اللي بتسمعه ده في الاذاعه المصريه والاعلام المصري مش عارف اقول عليهم جواسيس، وفي نفس الوقت الاغاني بتطلع بتقول فيها عنفوانيه شديده وغضب شديد جدا وكراهيه لغير، يعني دي في اثناء الحرب. لكن بعد الحرب 67 ظهرت اغاني طبعا متعقله وفيها روح وطنيه فيها، لكن في حرب 73 ما حسيتش بالشعور ده. يعني حرب 73 كانك واثق من نفسك جدا وانت داخل على خطه مرسومه. يعني حكايه بقى الاسلاميه والتدين فيها، يعني برغم اني كنت موجود برضه في مصر، انما شعرت فعلا ان الربط بين حرب رمضان بالاسم رمضان والحرب ديت، يعني كان بيديك شعور شويه انك انت الاسلاميه بتاعتها، لكن برضه اداني انا بتفكير يعني عكسي ان هذا تمهيد لغزوه احد مثلا. لا، تمهيد لصلح الحديبية. يعني ما هو بعد كده، ممكن مثلا بعد كده لما عملوا معاهدة السلام كانوا عمالين يقولوا ما هو رمسيس عمل قادش والنبي عمل صلح الحديبية. مع فارق مرة تانية يعني انه يعني الصلح بتاع قادش حافظ على الإمبراطورية المصرية من الانهيار بعد الهزيمة المروعة اللي حصلت لنا في قادش، وصلها الحديبية ده كان مرة تانية بداية لتأسيس الإمبراطورية المسلمة. يعني المهم إنه يعني أنا يعني إحنا ممكن محتاجين نشوف حد عمل دراسة للأغاني ويشوف يعني مدى الحماس او عدم الحماس فيها. طبيعي ان بيبقى فيه حماس وعنف شويه في اغاني الحشد والتعبئه قبل الحرب، ده طبيعي. اللي لفت نظري هو انه بسرعه بعد حرب 73 ما بقاش في كلام عن الحرب، وبقى الكلام اكتر على الاحتفال، ويعني بقى فيه مثلا زغاريت اكتر منه هنحارب او احنا حاربنا وهنبني. الحاجه الثانيه هي فكره انه يعني ايه، بسرعة ما بنتكلمش عن الحرب، بسرعة بنتكلم عن اللي قال هنحارب. يعني مثلا أغنية عبد الحليم بتاعت عاش، يعني اللي هو ما بقاش الموضوع احنا حاربنا وانتصرنا قد ما عاش اللي قال يلا نحارب. وفي نفس الوقت يعني الموضوع أكيد محتاج دراسة مستفيضة، وعشان كده أحيلكم لفصل في الكتاب اللي بيحرره خالد منصور، اللي إن شاء الله يصدر عن دار المرايا، وفي فصل في الكتاب ده عن أغاني الحرب 73، كويس، أعتقد إنه يكون يعني ده اللي كنت مثير. بسأل عنه يعني، كنت عايز أعرف إن في دراسة وفاء يعني، ده اللي الحاجة اللي لفت نظري في الفترة هي فترة اللي الأغاني اللي الألحان والمود اللي كان هو فيه. أنا عندي أمل بقى إنه هذا الفصل يعني يحوز إعجاب حضرتك، لأنه الزميل اللي بيكتبه حد يعني باحث مهم ومدقق، وأعتقد إنه يكون إضافة مهمة للدراسات الثقافية يعني. وشكرا جزيلا مرة ثانية، وأنا شاكر جدا على الحاجات اللي بتغذي نفسنا دي أهلا بيك، وترجع أهلا بيك، الله يخليك، التداوي شكرا. يعني، يذكر يعني الله يرحمه الوالد يعني، ف يعني يبدأ المعاصرة بيننا وبين والد الأستاذ محمد يعني، كانت محسوسة كده شعور. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقكم كلكم، وشكرا جدا للمداخلة الرد شكرا على لحضرتك. شكرا، مع السلامة. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا دكتور وليد. انا كان عندي سؤال قبل ما نختم، لا يعني احنا كان عندك سؤالين، فهنسأل السؤالين عشان انت اوريدي يعني، انت قلتي سؤال في الاول وما جاوبناش عليه، عشان بكرمك كنت عايزه الناس تسمع يعني. كان السؤال الاولاني كان هو غياب الانسان عن المشهد، الجزئية اللي خاصة بالخطاب الأشعري، ودايما إن الإنسان بيبقى حاضر أو إحنا بنبقى حاضرين، الجموع بتبقى حاضرة كديكور في المشهد. السؤال بقى التاني اللي عايزة أسأل عليه، اللي هي خاصة بالاقتباس البصري لتوثيق حرب أكتوبر اللي حضرتك اتكلمت عليه، اللي هي الصورة اللي حضرتك حطيتها، يعني هي كانت مفاجأة يعني بالنسبة لي، أعتقد بالنسبة لناس كتيرة يعني، اللي هي الفكرة بتاعت إن الصورة دي هي نفسها الصورة اللي عندنا، ده دلالته إيه؟ يعني ازاي في حاجات زي كده احنا بنبقى يعني هل متأثرين باللي شفناه قبل كده، فعشان كده بنيجي لما نصور ناخد بنفس اللقطة، ولا استسهال؟ ده سؤال مهم جدا. هو على فكرة موضوع الأشعرية ده مثير جدا، وأنا أشكرك عليه وأشكر الأستاذة ناتاشا إنها يعني أشارت للموضوع، لأنه يعني فعلا دي زاوية مثيرة الواحد يتناول بيها تصوراتنا عن دور الإنسان في السياسة النهاردة. يعني هل الإنسان مجرد يعني إنسان مسير بمعنى ما، بس اللي بيسيره هي الدولة، بدل ما كان في تصور إنه يعني الله هو اللي يسير الإنسان. وممكن يكون ده صحيح في تناولنا للأفلام يعني، لكن في جميع الأحوال سواء إحنا اعتبرنا إنه يعني في النهاية ربنا هو اللي ادانا النصر في 73، أو إنه القيادة هي اللي خططت ونفذت النصر في 73، والإنسان دوره بس، أو المقاتل في 73 دوره بس إن هو إيه يتم تسييره ويبقى هو الأداة. يعني ممكن ده يكون فعلا تناول وجيه. أنا بقى اللي بحاول أبص عليه هو إنه إزاي في الفيلم وفي تصورات الناس عن الحرب في مقاومة لده. يعني الناس دايما هتقول اه وربنا وفقنا واحنا حاربنا، بس هيقوموا بعد كده قايلين والله حصل الموقف الفلاني وفلان راح متصرف كذا، وممكن في الاخر يقول اصل ده كان يعني الهام من ربنا او توفيق من ربنا. بس الناس في تجربتها حتى لو هي مش واعية بده، هي من ناحية ممكن تبقى تسلم تسليما اشعريا بانه الانسان يعني مسير وليس مخيرا، بس في حكايتها وتصورها وتأملها عن التجربة هتلاحظ اللحظات اللي في تصور تاني بيظهر، انه الانسان بيعمل اختيارات وهي اللي بتغير شكل الامور يعني. ومرة تانية زي في التصور الاشعري احدهما لا يمنع الاخر، يعني اننا كنا نتصور ان الانسان مسير او انه مخير، احدهما لا يمنع الاخر يعني. بالنسبة بقى لحكاية انه مثلا يعني التوثيق البصري لحرب 73 في جانب منه يقتبس التوثيق البصري لانتصارات أمريكا في حرب 45، الحرب العالمية الثانية يعني. دي مأساتنا كلنا كمصريين وكعرب وكشعوب عالم ثالث بشكل عام، إنه إحنا بنستورد الحداثة وبنستورد يعني حتى طريقة التفكير، مش شرط نكون واعيين بده، ومش شرط ان ده وحش، بس هو يعني في رأيي لازم الانسان بس الاول يبقى واعي بده ويبتدي يتعامل معاه. انما انت ممكن تتصوري انه يعني لو اعتبرنا انه مثلا الثقافه المسلمه دي هي الثقافه الاصيله جدا في الشعب المصري، لو سلمنا بالخطاب السلفي اللي بيقول كده، طب ما الثقافه الاسلاميه دي ما هي مستورده يعني، ما هو يعني ويعني الناس اللي بنسمع عنها حكايات في القرآن يعني، هم كلهم مولودين بين نجد والحجاز وجبال عسير، ما هو دول موجودين في مولودين في حتة تانية وكانوا بيكلموا لغات تانية، ولا الإشارات لحد زي الإسكندر الأكبر مثلا، ولا الإشارات المرتبطة بثقافات مختلفة زي قصص أهل الكهف، طب كل ده استيراد يعني، الاستيراد ليس عيبا بالضرورة، هو بس لازم نبقى واعيين انه في استيراد، وانه الاستيراد ده مش بالضرورة معناه ان احنا وحشين، هو المهم بنستورد ونكتفي بالاستيراد ولا بنستورد ونضيف شيء يعني. مثلا يعني لو سلمنا بالفكرة اللي انا كنت بطرحها في الفصل اللي كتبته عن الإسكندر الإسكندر وقارون في القرآن، الورقة دي أظن إن دي كانت المرة اللي اتقابلت فيها مع جمال في مصر سنة حوالي 2015 حاجة زي كده. هو يعني مش المشكلة إنه في قصة تشبه قصة أهل الكهف، ولا قصة تشبه قصة كريزيس الأثري الإغريقي، ولا قصة تشبه قصة الإسكندر، والمهم بنعمل بيها إيه؟ التراث الفلاني عمل بيها إيه؟ عمل بيها حاجة جديدة، ده المسلمين غيروا وجه العالم، مش مهم بقى كانوا مقتبسين قصة الإسكندر ولا لا، المهم إن هم استوعبوا حاجة عملوها الآخرين وقدموا وغيروا حاجة في حياة الإنسان. وبالتالي بنفس هذا المنطق مش مهم إن احنا المصور المصري اقتبس صورة واخدها مصور أمريكي، هو المهم بعد ما عمل هذا الاقتباس عملنا إيه؟ هل الصور دي ساهمت في تغيير حياة الناس، ساهمت في يعني الطبطبة على الناس ولا لا؟ أنا شايف إنه الصور دي مقتبسة بس مش وحش، طبطبت على الناس لحد النهاردة. أنا لما بتفرج على صورة رفع العلم المصري حتى وأنا مش شايف العساكر أنا بتأثر وبحس بتعزية، فيعني رغم إن في اقتباس لكن كتر خير المقتبس. شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا على المحاضرة وعلى النقط اللي أثرتها في المحاضرة، وشكرا على أسئلة الحضور. أحب أختم بس إن إحنا عندنا إن شاء الله يوم الحد الساعة 8 مساء يا جمال هيتبقى المحاضرة بتاعت الدكتور خالد فهمي اللي هي ما نعرفه وما لا نعرفه عن حرب أكتوبر، ويوم الاثنين مع سمير درويش هتبقى لماذا نكره إسرائيل بعد 50 سنة من الحرب، لماذا لازم نكره إسرائيل. تشرفونا إن شاء الله بإذن الله، وشكرا لكم جزيلا على حضوركم النهاردة. ألف شكر يا دكتور وليد، ألف شكر يا جماعة. شكرا.